الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من النقاط المهمة أوي، يعني أنا يعني مش هقول مؤخرا يعني مؤخرا، بس هو الأمر ده تسبب فيه بالنسبة لنا، يعني اعتقادي ده تسبب فيه، أو مش اعتقادي، الاتيتيود ده أو الاتجاه ده تسبب في حاجتين. الأولى إن الواحد يعني يبدأ إيه يفعل ما نسميه دايما بمركزية الوحي أو حاكمية الوحي. لو إحنا فعلنا مركزية الوحي أو حاكمية الوحي، أنا مش يهمني حاكمية الأعراف الاجتماعية، ولا يهمني حاكمية الأوضاع الاقتصادية اللي أنا عايش، يعني هيهمني حاكمية الوحي وفعلا مركزيته، إن إحنا ننطلق منه، إن إحنا يبقى ده حاضر. يعني مركزية الوحي ذاتها وحاكميته تحديدا، لما تبدأ تعلى شوية في حياة الواحد، بتفرق في مفاهيم وتصوراته، وتفرق في قوة قلبه في إن هو ياخد خطوات معه. برضو لما تعلى مركزية التوحيد في يعني في حياة الإنسان، ويبقى مش همه أصلا إلا ربنا، يعني إن فعلا ربنا يكون، أن يكون الرب هو قبلة القلب، وأن يكون الله هو محور الحياة، لما يتعلى في قلب الإنسان برضو هيفرق جدا في مفاهيمه وتصوراته وقوة قلبه أصلا في حاجاتها، في خطوات هياخدها. لما تعلى مركزية الآخرة إن فعلا الآخرية تاخد مكانها وحجمها الطبيعي، فالإنسان ما بقاش بالي بالدنيا، هيبقى لحد كبير يعني ممكن نقول إن هو برضه هيقوى قلبه جدا في إن هو ياخد قرارات أو يتصرف تصرفات ممكن تكون غريبة بالنسبة للبعض. تمام، طيب، يبقى ده كان العامل الأول، لأن يعني ممكن يكون الواحد نوعا ما يعني لسه ما طبعا ما عايزه من المرء إن هو وصل لحاجة، يعني بس يعني على الأقل تبصر، يعني فهم نوعا ما. ممكن نقول إن قضية مركزية الوحي ومركزية التوحيد ومركزية الآخرة بتاخد حجمها بشكل أكبر شوية في حياة الواحد، في فكره وتصوراته ورؤيته في الحياة وكده. ده كان العامل الأول. طيب العامل الثاني كان التجارب الاجتماعية الكتيرة اللي الواحد شافها. يمكن الواحد مثلا ما عندوش احتكاكات اجتماعية كبيرة قوي، بس الحاجة بتيجي قدامك أو زي ما بيقولوا كده بتفرض نفسها عليك يعني. ولما يكون الإنسان كمان بيحاول يتفكر في الأحوال من حواليه أو يحلل الحاجات دي، فمش هتمر مرور الكرام. فبناء على بعض التجارب كده والخبرات اللي الواحد شافها في على نطاقات واسعة، برضو مش خبرات من نوع معين يعني، لا خبرات حلوة وخبرات وحشة، كل حاجة أمور اختبرها بنفسه وأمور اختبرها مع غيره وأمور شهدها شافها، ما كانش بطل قصتها بس شافها. المهم العاملين دول خلوا الواحد الحقيقة يعني يعيد النظر في مسلمات اجتماعية حاضرة عندنا، يعيد النظر في مسلمات اجتماعية حاضرة عندنا. يعني ده أنا عشان بس مش نستهد مني، أنا بقول إن في عاملين، العامل اللي هو بتاع بقى يعني اتساع رقعة يعني مركزية الوحي ومركزية التوحيد ومركزية الآخرة في حياة الواحد، والتانية التراكم مجموعة يعني لا بأس بها من الخبرات، خلت الواحد يعيد النظر في كثير من المسلمات الاجتماعية. من المسلمات دي مثلا إن في ناس تفضل تناحر في أمر ما وهي عندها الحلال أو عندها الحل الشرعي، خوفا من مثلا من مثلا من لوم اجتماعي، من عتاب اجتماعي، خوفا من مشاكل اقتصادية، لدرجة احيانا قد توقع الانسان في العنت، والأخطر مش الإعانات، الأخطر اللي توقعه في تجاوز الحدود الشرعية. يعني دي ده إشكال كبير. إيه اللي جاب سيرة الكلام ده؟ اللي جاب سيرة الكلام ده وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. يعني ربنا ما حرجش على الرجل في ذلك، ولا حرج على المرأة في كده. إنها يعني إيه حرج المرأة؟ إنها مثلا في نوع من الحياة هي حاسة إنها بتنزف، آخرتها بتنزف ودينها بينزف، هتستمر في ليه؟ الواقع بتاعنا بيقول طبقا بقى للأعراف الاجتماعية وطبقا للأوضاع الاقتصادية، لأ وعيش وخلاص وأيا كان واللي يحصل يحصل. أيوة هي أمور يعني أو أمران أحلاهما مر، بس في أوقات ممكن واحدة عشان يسلم لها أكل وشرب وعيشة في ظل راجل ولا ظل حتى زي ما بتقول، هي تكون عمالة بتنزف في آخرتها نزيف كبير كبير كبير. ماشي. وراجل نفس القصة، عشان مثلا خوفه على مكانته الاجتماعية، خوفه على أن يتلقى لوم ما، خوفه مثلا من ناحية المنحة الاقتصادية يخليه يفضل مستمر في نوع من الحياة هو بينزف فيه في آخرته وفي دينه بشكل مبالغ فيه. لا يعني هو الإنسان، أنا مش بقى ما بقولش بقى كده في إيه في مسألة العلاقة مثلا الزوجية بس، لا في حاجات كتيرة بقى، في علاقات بأشخاص، في أنواع من العمل مستمر فيها الإنسان، في شكل من الحياة هو مرتضي لنفسه، في شبكة علاقات هو فرضها على نفسه، حاجات كتيرة قوي. طب ليه بقى يعني ليه ما يختارش إنسان آخرته؟ فين بقى مركزية الوحي؟ فين مركزية التوحيد؟ فين مركزية الآخرة؟ فين الكلام ده على واقع الأرض؟ الواحد شايف ان انت لو انت فعلا طلقت من الوحي، اخترت الاسلم لدينك، الاسلم لعلاقتك بربك، الاسلم لاخرتك، ما حد يعني لا لوم عليك، ليكش دعوه بقى يعني فعلا فكره ايه ولا يخافون لوم تلائم. يعني في الاول الواحد كان كلمه ولا يخافون لوم تلائم دي انا ما كنتش متخيل ان المساله دي بهذه الخطوره. يعني في مواصفات الناس اللي ربنا يحبهم ويحبونه ربنا يعني طبعا يعني ايه الوصف هنا طبعا للاسف الشديد الصوره دايما رايحه لناحيه الناس اللي هم المجاهدين في سبيل الله، اللي هم اللي واجهد السيف والسنان او جهد الحرب. يعني في حين ان الحقيقه الكلام نفسه الفاظ الايه نفسها، يعني الفاظ الايه نفسها ما بتقولش كده بس، يعني ما بتقولش ان النوع ده من الناس بس، لا يعني بتقول ان الموضوع واسع، يعني ممكن يبقى اصلا صور كتيرة قوي. يعني ربنا يقول يا ايها الذين امنوا في سورة المائدة 54 ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. الكلام ده لنا احنا كمؤمنين، يعني طبعا صور الرجوع دي يعني صور، يعني لو تذكروا حتى احنا لما اتكلمنا عن الحديث بتاع الشرب من الحوض، وقلنا ساعتها كلام ابن الصلاح وكلام الامام النووي لما كان بيتكلم عن الناس اللي هم المردودين عن الحوض، عن الحوض، فيقول منهم مرتدون عن الاسلام الى الكفر، وفي مرتدون عن الصلاح او عن الاستقامه الى المعصيه. يعني ده نوع من الايه من الارتداد، بس طبعا ملوش حكم الردة ديك يعني خلاص، بس هو نوع من الايه من الارتداد ده، يعني ارتداد المرء على عقبيه او رجوعه على نقوصه على عقبيه، مش كلام ده كلام يعني لام النووي ساعتها. فقال ان ده لفظ برضه يعني هو باين ان اللفظ دي تطلق على كده خلاص، الرجوع ده ذاته ماشي. ففكرة الرجوع، الرجوع ده بمستوياته بقى بدركاته لو صح التعبير. في واحد كان في منزلة ما من نصرة الدين صلاحا وإصلاحا، نزل لمنزلة تانية، رجع هو كان خد خطوات رجع على الخطوات دي تاني. المهم كان بيعمل عمل ما ترك العمل ده ماشي. المهم ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. طبعا المعنى ده زي ما قلنا بيؤكدوا بقى مثلا ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، الله الغني وانتم الفقراء. تمام ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم من دول بقى يحبهم ابتداء ويحبون. طبعا العظيم في الأمر يعني مش انهم يحبونه، لان يعني كيف لا يحب الله، العظيم انه يحبهم، يحبهم ويحبونه. طيب مين دول بقى، ما صفاتهم ايه؟ اذله على المؤمنين، اذله على المؤمنين، وفي تعاملهم مع المؤمنين كده، يعني هم ناس زي ما قلنا في تصور الناس يجمعون الشيء ونقيضه، ويجمعون الشيء ونقيضه، لكن في الحقيقه هو مش جمع للشيء ونقيضه، هو فكره اعطاء كل ذي حق حقه، فكره الاتزان الرائع جدا، حتى الاتزان الوجداني والانفعالي. فمع المؤمنين اذله على المؤمنين خلاص. ولذلك اللي ما عندوش الخلق ده مع المؤمنين عنده اشكال اصلا، اللي عنده الكبر والاستنكاف والترفع على المؤمنين في اشكال. اذله على المؤمنين. طيب اعزه على الكافرين، يعني هم نفس الناس بالضبط، هم نفس السلوك اللي بيسلكوا هنا على اليمين بشكل مع المؤمنين، وعلى الشمال مع الكافرين بشكل تاني. طيب يجاهدون في سبيل الله، ده موطن الشارع عندي بقى، يجاهدون في سبيل الله، يعني يجاهدون في سبيل الله بمفهومها الواسع، سواء كان وجاهدون بجهادا كبيرة، جهاد الحجة والبيان، جهاد بالقرآن، أو جهاد السيف والسنان، كل دي مجاهدة في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله. أول ما يدخل فيها طبعا جهاد السيف والسنان، لا, لا, لا, لا نقاش في ذلك. بس الفكرة فكرة الاستعداد، يعني الايه، يعني اللي هو الاستعداد الأكمل ما يكون للتضحية والبذل والفداء، يجاهدون في سبيل الله. طيب ولا يخافون لومة لائم، ده موطن السيد عندي بقى، ولا يخافون لومة لائم، يعني فكرة أي حد هيكون في مكان ما، في موقع ما، خلاص من أسباب ارتداده عن الموقع ده ورجوع وراء خوف لومة الله، خوف لومة الله. ممكن أنا وأنت ناخد خطوات كده في الطريق إلى الله في نصرة الدين، وبسبب خوف لومة الله بنرجع تاني. تنبيه على المسألة دي، دول ناس بقى فعلا زي ما قلنا بقى عنده مركزية الوحي ومركزية التوحيد ومركزية الآخرة، فلم يعد يبالي بلومة الله، لأن طول ما أنت في الطريق ستجد لومة الله. فهم همهم ان تسلم لهم علاقتهم بربهم، همهم ان يسلم لهم دينهم واستقامتهم، همهم ان تسلم لهم اخرتهم، وبناء عليه مش فارق معهم لومة الله. ان بقى انت عملت وضيعت، انت مجنون، انت عبيط، ايه اللي بتعمله، ازاي يا بنتي انت عبيطه، في حد مش عارف يعمل ايه، يا ابني انت في حد يعمل كده، انت ايه الجنان اللي انت فيه ده. اللومة اللائم دي هتبقى حاضرة على طول الطريق، يعني لازم الانسان يكون فاهم انه طول ما في الطريق كده. ولذلك لا يحصل للمرء، او لا تحصل المرء تلك المنزلة من من من محبة الله، يعني وصل لو ان المرء يحب الله على الحقيقة هيؤثر الله على كل ما سواه، ويؤثر مرضات الله على كل من سواه، ومش هيبالي بغير الله سبحانه وبحمده. تمام، ولو هو فعلا يحب الله، وهذا سيكون سبيلا لا يحبه الله، ان انا اثرت ربنا مش ازاي مش هيؤثرني، يعني الله سبحانه وبحمده يعني كريم سبحانه وبحمده الاكرم، يعني فانت هتؤثره، هيؤثرك اكيد اساس، يعني انت هتقدمه في حياتك، يقدمك خلاص، يعني قصه منتهيه، يعني انت تستفرغ وسعك في القرب منه يقربك خلاص، ماشي، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، تاني يمشي ريته هرولة خلاص. فيحبهم ويحبون، فإن أنت أصلا لو أنت فعلا صدق في محبة ربنا، فبرهان أساسي أن أنت فعلا لا لا لا تأخذك في الليل يوم تلاقي، لا تخاف، لا يخافون يوم تلاقي، يعني أنا هقف مع كلمة يخافون عشان مهم. المهم، فده معيار مهم لمحبة الله أصلا، صدقنا في محبة ربنا، ومعيار مهم لفوزي بمحبة ربنا، أن ربنا يحبنا، ومعيار مهم بقى، خلينا راجعين بقى لورا كده كريتروجريد لو صح التعبير، ومعيار مهم جدا لثباتي وحفظ الخير اللي أنا فيه. إن طب إذا المشكلة بتبدأ فين؟ أنا في مكان خير، او في وضع خير. الخير اللي انا فيه او المكان او الوضع اللي بيحصل بيبدأ الوضع منين؟ من مخافة لومة الله. مخافة لومة الله، لا يخافون لومة الله. شوف بقى هنا التعبير ايه، ولا يخافون لومة الله، مش يعني هو مش فكرة ايه ان هما يعني لومة اللائم دي هتفضل حاضرة، يعني مش هتمشي، هتفضل موجودة طول ما انت في الطريق، اعرف ان في لومة لائم، بس هو ما يخافش منها. يعني ولذلك هي دي القضية، القضية الوصول لهذه الحالة، حالة انه اصلا لم يعد يبالي او يخاف من لومة اللائم، ما عادش اصلا بيخافش منها ولا يخافون، مجرد الاحساس. لان هذه القضية مش مهم الكلام اللي انت بتقوله بلسانك، ان احنا بلساننا واحد يقول لك عم وانا مش من اي حد ومش عارف ايه، واهم حاجه ربنا واهم حاجه اخرتي وليكن ما يكون وايا كان الثمن، والحوارات دي كلام جميل قوي، يعني كلام حلو مش مشاكل. بس المهم الواقع بقى، المهم الواقع فعلا ان انا اكون واصل لهذه المرحله، ان انا فعلا لا اخاف لومة لائم، لا اخاف في الله سبحانه وبحمده لومة لائم. يعني انا ما بياخدنيش في الله لومة لائم، ولا خايف بقى من حد، مش خايف فلان ده هيلومني. واللومة اللائم دي بقى صور كتيرة، يعني صور اللوم ده ممكن يبقى مثلا مجرد إيذاء قولي، بس ممكن يبقى إيذاء، ممكن مش إيذاء قولي، يعني ممكن حد كده يعني. المهم طالما انت في الطريق، وطالما انت في الطريق فكده كده هيحصل لومة اللائم دي. فالوصول لحالة ولا يخافون لومة اللائم، في رأيي ان الصفة دي صفة مهمة جدا جدا جدا لأي شخص سيسلك إلى الله سبيله، كنا عامل حساب ومستعد ان ده يحصل له. ولذلك كتير بقى من الاوضاع اللي احنا بنرتضيها في الدنيا لنفسنا، جزء كبير من مشكلتها ان انا بخاف لومة الله، اللي هو القضية اللي بنتكلم عنها مرارا وتكرارا، فكرة ايه يعني الانشغال بالناس مش برب الناس. فعلا اللي انا قلته قبل كده في مرة ما كلمت عنه، اللي هو الضغط الاجتماعي، الضغوط الاجتماعية، الضغط الاجتماعي اللي بيخلي واحد يفضل يعني راضي بوضع، او يفضل بيعمل حاجة في الاخر ما ملهاش اي نعكس في اخرته، ولا في دي في استقامته، ولا في علاقته بربه، يفضل مصر عليها خلاص. ليه؟ الضغط الاجتماعي خلي واحد قابل نوع من الحياة، أو واحد قابل نوع من الحياة، أو واحد يعني قابل نوع من القرارات، أو واحد قابل نوع من القرارات، عشان ما يحطش نفسه في مكان يتلقى فيه اللوم، أو في وضع يتلقى فيه اللوم. ولا يخافون لومة لائم، تمام؟ ده سبب رئيس. طيب إيه اللي دخلني في القصة دي؟ اللي دخلني فيها فكرة إن كنت بقول إن الواحد لما مسألة رقعة المركزية التوحيد والوحي والآخرة زادت شوية، ولما رقعة الخبرات الواحد اختبرها زادت شوية، فبقيت بشوف إن إحنا للأسف الشديد في أوقات إحنا يعني عندنا مسلمات اجتماعية، المسلمات دي لابد أن يتحرر منها، والمسلمات دي سبب الرضوخ لها، ويعني والاستكانة تحت نيرها، هو بصورة أساسية هي قضية خوف لوم اللائم، ومسألة الضغوط الاجتماعي، ده سبب رئيس في هذه المسألة. لكن في الحقيقة لو إن الإنسان انطلق من الحدود الشرعية، يعني والضوابط اللي ربنا حطها، استريح ويريح، يعني استريح ويريح حقيقة، يعني انه هو يبقى في الاخر هم ربنا بصورة اساسية. كتير من الحاجات مثلا اللي احنا بنعملها وبنقبلها سببها ان احنا بنخاف لومة اللائم، مضغوطين، فيبقى الإنسان عايش مضغوط بحاجات اجتماعية، أبوه وأمه وأخواته وأهله وزوجته وأولاده، وحاجات مثلا أصحابه وعيلته مش عارفه الناس عنده في البلد، مضغوط بضغوط كبيرة جدا. بسبب إيه؟ في الحقيقة هو خوف لوم اللائم، بس هو بيحاول بقى يشرع عنها، أو بيحاول يعني يوجد لها حاجة كده تخليها يعني ضميره مستريح شوية. فدي يعني مسألة خوف له من اللائم ده، هو في رأيي إنه بيتسبب في النوع الاستسلام لكتير من الضغوط الاجتماعية والأوضاع اللي الإنسان عايش فيها واعتبرها مسلمات، رغم إنها في الحقيقة مش كده. وبيكون التمن للأسف إن الإنسان يخسر آخرته ويخسر دينه للأسف الشديد، يخسر علاقته بربه، ودي مشكلة كبيرة جدا. وبرضه في الآخر ما بيلاقيش، ودي بقى النقطة التانية، أنا أصلا برضه في الآخر ما بيحققش اللي هو برضه بيتكلم فيه. يعني دي نقطة برضه سبحان الله، يعني نقول كده حريه بأنه يتوقف معاه، إن برضه هل مثلا بقى الإنسان بيعمل كده، ودي بقى مسألة الخبرة الاجتماعية، وهل فعلا بقى بيحقق اللي هو عايزه؟ ما بيحققش اللي هو عايزه، يفضل الإنسان فترة من الزمان متعذب فعلا، معنى كلمة متعذب يعني. طب وفي الآخر اجتماعيا لا، فعلا ما بيبقاش حقق حاجة، ولا في النهاية يكون وصل لحاجة يعني. وفي الآخر بيشوف يعني ان هو يعني الحاجات اللي متلصمة، وان هو لم يؤثر الله سبحانه وبحمده. عارفين احنا اصلا جزء كبير من مشاكلنا ان احنا بنقول ان احنا ملتزمين ومنطلقين من الوحي، واحنا في الحقيقة مش كده يعني، مش اقصد مش كده تماما يعني والا فالحمد لله الامر موجود عشان مش متطرف فيه في الكلام. بس اللي اقصده ايه؟ يعني مثلا احنا في اوقات كتيرة بنقول ايه؟ لا والله الحمد لله الواحد اللي حاكم حياته هو ربنا والوحي. رغم ان مثلا لما اجي ابص كده احط نفسي على الميزان، الاقي نفسي مثلا على سبيل المثال، يعني كنت لسه في مشكلة ما كده، فكنت بقول ايه؟ بقول احنا في الغالب ما بننخدعش او بناخد على قفانا، عذرا في اللفظ، من الغريب. الكلام ده في الغالب بيحصل من القريب. طيب فكنت بقول ليه؟ لان في الحقيقة احنا مع الغريب بنتعامل بالعقل، فنادرا ما بننخدع، ونادرا ما بيضحك علينا او ناخد على قفان خلاص. لكن احنا مع القريب بنغلب العاطفة على العقل، يعني العقل بيبقى بيقول ان القريب ده اسوأ من الغريب، وان القريب ده انت يعني اللي هو ايه يعني بيقولوا مراية الحب عمية، الشاعر اللي يقول لك وعين الرضا عن كل عيب كليلته، خلاص كان عين الصوت بمساويه، اللي هو انت مراية الحب دي او عين الرضا بتخليك في حاجات انت لو بتفكر بعقلك هتشوف انها لا باينة جدا، بس انت بتحاول ان انت مكانك مش شايفة، لان انت بتغلب العاطفة على العقل خلاص. ولذلك قعدت اتفكر كده، هو الناس دايما لما يقعد الناس عندهم مشاكل ويقول لك صدمات نفسية ومش صدمات نفسية، قعدت افكر كده، هو ليه الصدمات النفسية ما بيجيش من الغرب؟ يعني ليه ما بيجيش صدمة نفسية من الغريب؟ ليه بتيجي دايما من القريب؟ اول اسباب ان الغريب انا بتعامل معه اصلا بتعامل في رأيي على مقتضى العقل، فببقى متيقظ ومفيش حاجة واخداني كده ايه يعني، اللهم الا انسان بقى عنده غفلة بقى وضايع ما عندوش عقل لا مع غريب ولا مع القريب يعني، لا بتعامل مقتضى العقل، فانا ببقى لا واخد حذري ومنتبه جدا. مع القريب لا، انا ما بتعاملش بالعقل، انا بتعامل بالعاطفة، بغلب العاطفة اكتر من العقل، وبناء عليه كتير بيخيب ظني، وكتير بيخذلني، وكتير اكيد، لان انا ما يعني ما فكرتش بعقل، فكرت بعاطفتي. القريب ده مش لازم يكون يعني من نسبيا، لا قلبيا، واحد صاحبك، حد بتعزه، حد ليه مكان عندك، مش لازم يكون يعني كده يعني. طبعا بقى ممكن يكون ابوك، امك، اخوك، اختك، زوجك، زوجتك، كده يعني، ده طبعا اكيد ده اولى. فالقريب ده اشكاله ده الاشكال الاول، اشكال العاطفه. الاشكال الثاني في رايي هو ايه؟ اشكال يعني الاستئمان اللي بزياده، يعني اللي هي حسن الظن او الثقة المفرط فيها. انا مع الغريب يا اما بكون متطرف في الحذر يعني مبالغ في الحذر، يا اما متزن في الغالب مع الغريب. انما انا مع القريب لا، انا مبالغ في الامان، زي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا الموت، يعني ارحموا الموت على اساس ايه؟ على اساس ان احنا مع الحمو ده بنبص بالعاطفه مش بالعقل، ومع الحمو ده عندنا مبالغه في الامان، احنا يعني احنا نامنه ونامن جانبه يعني، فنتعامل معاه بهذه الطريقه. في رايي ان السبب الثالث هو كمان قضيه الحدود الشرعيه. ازاي قضيه الحدود الشرعيه؟ ان احنا في الحقيقه مع الاغراب التزمنا بالشرع اكبر من الاقارب. ازاي يعني؟ يعني مع الاغراب انا مثلا ممكن واحد انست منه ان هو مش حابب ان انا اتدخل في حياته بزياده، مش حابب ان انا مثلا اتكلم معاه في المساله دي، خلاص بقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. في حين انا مع القريب بقول لا عيب وازاي، ويعني هو ولا هي ما ينفعش، لا انا برضه لازم اقف واقفه كده يعني، مش هينفع بقى يعني، لا ما ينفعش. فبيوصل انسان احيانا ان هو يتدخل في ما لا يعني بتجاوز الحدود الشرعيه من هذه الزاويه. خلاص. في رايي بقى نقطه رابعه وخطيره، ان ليها علاقه بالحدود الشرعيه، هي ان انا اصلا مع الغريب الى حد ما انا لما بعمل معاه حاجه حلوه او حاجه وحشه بيبقى بين عينيا ربنا، يعني بمعنى لما بعمل معاه حاجه حلوه بعملها لله صرفة، يعني انا اصلا يعني مش مفيش ميل يعني ناحيته لحد ما. وفي نفس الوقت بيبقى لو عملت حاجه وحشه ببقى حتى مثلا ممكن اكون قصدها لامر ما، نوع من الشده يعني او القسوه شويه. احنا بقى مع القريب مش كده، مع القريب احنا في اوقات كتير ما بنعملش الحاجه دي لله، بنتصور احنا بنعملها لله، في الحقيقة ما نكونش بنعملها لله، بنبقى بنعملها على أساس إحنا بنحب القريب ده وبنرحمه وبنشفق عليه. في أوقات إحنا نكون مش حابين نتعرض للوم اجتماعي من الرقيب، من القريب ده نفسه أو من الأقارب اللي حوالين القريب، للوم اجتماعي. فبناء عليه بنعمل الحاجة دي، وإحنا ممكن نكون متصورين إحنا بنعملها لله، وفي الحقيقة إحنا ممكنش بنعملها لله، كنا بنعملها عشان مش ابتغاء وجه الله، لا ابتغاء وجه الشخص ده، او ابتغاء وجه مثلا ان انا بعمل حاجه مع واحد، مع ابن واحد صاحبي عشان صاحبي، وبعمل حاجه مع بنت صاحبي عشان صاحبي، وبعمل حاجه مع مرات صاحبي ده عشان صاحبي، وبتعمل حاجه مع اخ كده يعني. فواحد بيعمل حاجه، واحده بتعمل حاجه مع اخت جوزها مش عشان يعني مش عشان ربنا، عشان جوزها. وواحد بيعمل حاجه مع اخت زوجته مش عشان ربنا، عشان اخت زوجته، عشان زوجته يعني بصورة أساسية. فبتيجي الصورة كده إن في الحقيقة إحنا بنبقى العمل ده ما كانش لله، وإحنا ممكن أتصور إنه كان لله، وفي الحقيقة في أوقات ممكن يكون سببه ولا يخافون لو ما إن إحنا بنخاف لو ما تلاقي، في أوقات كثيرة ممكن يكون سببه كده. في رأيي دي أربع أسباب بتخلي فرصة إن إحنا يحصل لنا خذلان من القريب أكثر من إحنا يحصل لنا خذلان من الغريب. فكرة ان احنا نتصدم في الـ في الـ في الـ في القريب اكثر من نتصدم في الغريب، يخيب ظننا القريب اكثر ما يخيب ظننا الغريب، نتوجع نفسيا من حاجات من صدمات في القريب اكثر ما يحصل في الغريب. طيب ايه اللي دخلني في القصة دي؟ اللي دخلني فيها برضو هي قضية ايه؟ قضية ان احنا بنبقى تعبانين، بنتعب نفسنا وبنعذب نفسنا لما نتجاوز الحدود الشرعية. حقيقي يعني كل اللي انا بحكي ده هو تجاوز الحدود الشرعية، بمعنى ان انا لو مشيت بقى على ربنا عز وجل شرعه. طب ببساطة النهاردة القريب ده، والله احبب حبيبك هنا ما عسى يكون بغضك يوما، وابغض بغضك هنا ما عسى يكون حبيبك يوما. يعني ممكن اضيف نقطة خمسة، ان الغريب احنا في الغالب علاقتنا بيه علاقة دينية الصلة دينية، لكن القريب الصلة نسبية. ودي قضية خطيرة جدا، يعني ان انا ممكن اكون انا النهاردة مثلا عمال مهتم مش عارف باخويا وبعمل وبودي ومش عارف ايه وباختي وبروح واجي، ويعني وفي الحقيقة هو أصلا ممكن ما يستحقش عنايتي ورعايتي واهتمامي اللي هو الزائد عن الواجب، الزائد عن الواجب، خلاص الزائد عن الواجب، زي ما يستحقه واحد تاني مثلا يكون إنسان صالح وصلتي به الإيمانية أكبر. برضو احنا ما بنبقى هنا بيبقى مطففين بنبقى ظالمين، ممكن نقعد نلوم على مثلا الناس الاهل الايمان دول نقول ايه. انا بالحاجات اللي كانت يعني بستغربها قوي، نلاقي مثلا واحده تعمل ايه، تقول لك الاخوات فلانه ما بتسالش عليا ما بتهتمش بيا، ولما انشغلت ولما مرضت ما حدش سال فيا. طيب وهي اختها او اخوها ما سالش فيها، تلقي اللوم على حد مثلا، تخش اللوم على التاني ليه؟ ليه؟ يعني حاجة غريبة جدا، يعني مين أولى إنه يلقى عليه اللوم؟ فاللي هو العلاقات الإيمانية سبحان الله، يعني الناس بتاخد غنمها وإيه؟ وما بيقبلوش غرمها. وفي العلاقات النسبية الناس بتبقى بتقبل غرمها وما تاخدش غنمها. ازاي يعني؟ احنا بنلاقي نفسنا في تعاملاتنا مع الناس الصالحين او العلاقات الايمانيه عندنا اشكال كبير جدا. تلاقي واحد مقطع واحد ومش راضي يتكلم معاه ومش عارف ايه، واقول له لا انا مش عارف كذا، طب ليه يا عم؟ اصل انت ما سالتش فيا في الامر الفلاني، او انشغلت عني في الامر الفلاني، او انت مش عارف قصرتي معايا في الامر الفلاني. طيب ما انت نفس الشخص، او انت نفس الشخص اللي اخوك ابن امك وابوك اللي انت عملت عشانه وعملت وعملت وعملت، او ابنك او حتى ممكن تكون مراتك ما عملتش كده، لكن انت بسبب المحبه ويعني والتسامح زي ما بيقول، او يعني انت عديت الامر وما وقفتش مع الوقفه دي، وفي الاخر برضه تقول انا هعمل ايه يعني؟ ما هو ابني، هعمل ايه يعني؟ ما هو اخويا، هعمل ايه يعني؟ ما هي اختي يعني، هعمل ايه يعني؟ وبعد شويه ما الامر ما استمرش كتير وتجاوزنا وتم زي الفل، ووقفنا وقفه ضخمه جدا، وممكن يفضل مقاطع مثلا الرجل الصالح ده. فهو عايز من العلاقه الدينيه عايز غنمها ومش عايز غرمها خالص، ما يتحملش غرمها. والعكس فين؟ في العلاقه الثانيه النسبيه الطينيه، لا هو بيعمل ايه؟ بيشيل غرمها عادي خالص، وفي اوقات كتير مش عايز غنمها كمان، بيغض الطرف عن غرمها. احنا نفس الاشخاص، ولذلك في اوقات يعاقب المرء بايه؟ يعاقب المرء بقى بانه يخذل في اللي هو يعني هنتعامل معه كده، وصحيح يعاقب المرء بذلك في اوقات ان هو سبحان الله كانش يعني، وفي اوقات بتبقى خير للانسان، ربنا بيكون بيخلص الانسان من اشياء يعني. بس الشاهد اللي اقصده دي كلها عوامل ايه برضو اللي دخلني في القصة دي، عشان برضو الناس ما تحسش ان كلام منفصل، كلام متصل الحمد لله. هي قضية ايه؟ قضية ان مسألة حتى علاقاتنا الاجتماعية جزء كبير من مشاكلها هو برضو مرتبط بتجاوز الحدود الشرعية. انا كنت اتكلمت على اشكال، وهو اشكال اللي هو فكرة ايه، ان الانسان في مسلمات اجتماعية، والمسلمات دي ما عندوش قوة قلب انه يتجاوزها لانه بيخاف لو ما تلاقي. قلت برضو من الاشكالات بقى ان برضو اللي احنا بنعيشها ان احنا ايه اللي هو احنا ما يعني في امور ما احنا ما عملناش فيها اللي ربنا وصى بيها، فلازم يكون الوضع كده. وزعمنا ان احنا بنعمل الكلام ده ونحن ناس ملتزمين، يعني الواحد قلت قبل كده في اعتقد في المرة اللي فاتت، مستغرب جدا ان الشيخ الاسلام تيميه يقول واني للان اجدد اسلامي وباسمت بعد اسلاما جديدا. الواحد كل يوم بيكتشف ان في حاجات لا هي ما كانتش دين ولا حاجه ومش لله ولا حاجه، اللي هو كل واحد فينا كده عنده بقايا جاهليه لا يزال الى يعني بايه بيتحرر منها. في حاجات بقى سواء كانت حاجات اجتماعيه او حاجات فكريه او حاجات فعلا عنده بقايا كده، منطقه كده لما واحيانا من منه ربنا ان المنطقه دي يحصل فيها ايه، ان المنطقه دي يعني يحصل فيها دربكه ما تخلي الواحد ومنه ربنا عليه تبصره، لان انت ما حرصتش على ما ينفعك، مش لاخرتك، الامر ده ما كانش الا ولا حاجه، ما تضحكش على نفسك، مش عارف ايه الكلام ده. يعني لما تجد انت نفسك ان انت ممكن تكون بتضحي بدنياك وبتضحي وتعرض نفسك لامور وبتضحي كمان باخرتك علشان خاطر حد، هو ببساطة شديدة جدا ممكن يضحي بيك عشان خاطر يحقق مقصد من مقاصده او غرض من اغراضه. ساعتها بتعرف ان انت لا، يعني انت كان عندك مشكلة هنا، ان هل العلاقة دي كانت فعلا لله ولا ما كانتش، هل السلوك ده كان فعلا هو الارضى لله ولا ما كانش الارضى لله، تمام؟ هل فعلا انت كنت، يعني حاجات كتيرة بقى محتاج الانسان يعيد النظر فيها. وبناء عليه مجرد حتى ردة فعل الانسان بتبقى مقياس اللي هو برضو طلعت من قلبه الدنيا ولا لا. يعني المفروض انا لما يحصل يعني اللي هي الخيبات لو صح التعبير، او الاوجاع اللي احنا نتعرض لها، او يعني اللي بنجده من القريب، خلاص المفروض يعمل فينا ايه لما نجده؟ نفرح. نفرح ليه؟ لان الانسان خلاص تبصر. يعني بالعكس في اوقات بقى بنقعد نبالغ في ايه، في ردة الفعل والازمة النفسية والاشكال النفسي وانا مش عارف ايه وانا مصدوم، وانا اقعد بقى مصدومين كده. خلاص يعني في الله عوض من كل احد، ويمكن ربنا بيكون بيخلي قلب الانسان عشان خاطر في امور معينة، او لعل الامر ده كان بيسبب له اشكال ايه، اشكال ما، تمام؟ الشاهد يعني اللي اقصده، وده بقى بياخد الانسان ناحية حاجة عظيمة ومهمة جدا. ان مثلا انا اذكر كده يعني بعض الخيبات اللي الواحد اتعرض لها في حياته. كان الجميل قوي في المساله دي ان الواحد قال في الاخر عزائي انه انما كان لله. ان طبعا دي بقى هي دي القضيه الحقيقيه. كنا يعني لو تذكروا العباره يعني اللي انا شخصيا بحبها جدا، ليس المصاب من فقد الاحباب، ولكن المصاب من فقد الثواب. مش المصاب اللي يفقد الأحباب، سواء كان فقد كلي أو فقد جزئي، فقد حقيقي أو حكمي، فقد كلي اللي هو خلاص صارت قطيعة بينه وبينهم، يعني لا يكاد يراه. فقد جزئي لا، في العلاقة بس هدت كده شوي خلاص. فقد حقيقي الموت، حكمي لا، هو عايش بس زي الميت بالنسبة له، ماشي. فالمصاب ده مش اللي فقد الأحباب، المصاب اللي فقد الثواب، اللي فقد الثواب اللي هو إيه؟ سواء كان بقى العلاقة اللي كانت قبل الفقد ده لله، فهو ساعتها خلاص يبقى الإصابة اللي حصلت له إن الثواب ده توقف، بس إن الثواب ده توقف إصابة أضخم، إنه ما كانش لله، فما طلع من الموضوع بدون ثواب أصلا. إنه هو لما اتعرض للأمر ده هو ابتلاء، وما يصوب من نصب ولا نصب، وصب حتى شوك يشاك إلا كفر الله من خطاياه. ففي أجر هنا عظيم، فحسن تعامله مع المسألة أجر. يبقى الأجر بتاع حسن التعامل مع المسألة، والأجر بتاع الثواب القديم خلاص، الأجر بتاع الثواب اللي هو المفروض ما انقطعش خلاص. لو يبقى الإنسان بنيته، طالما الإنسان الحمد لله كان يعني مستقيم على منهجيته خلاص، فده المصاب الحقيقي خلاص، ده المصاب الحقيقي. إنما المصاب اللي هو بتاع البشر وبتاع الأحباب يعني، أو المحاب حتى، يعني تقول ليس المصاب من فقد الأحباب أو المحاب عشان يحبها، إنما المصاب من فقد الإيه، الأجر والثواب. لكن بقى لو إن الإنسان فعلا كان هو بيعمل أمر ذي الله، فهنا خد ثلاث حاجات: الثواب بتاعه القديم ما راحش، النقطة الثانية ما انقطعش إن هو نيته الحمد لله زي ما هي ومنهجيته زي ما هي، النقطة الثالثة إن هو ياخد ثواب كمان الإيه، الابتلاء أو الأذى اللي تعرض ليه. وبناء عليه بقى الإنسان لما يبص الأمر لا، ما يحزنش، يفرح خلاص. طب حتى لو كان ان انا لا، انا فعلا ما كانش لله وكلام ده كله، يفرح بقى عشان خاطر يوفر طاقته لاخرته، او لما يكون لله، ده اولى يعني الى حد كبير، تمام؟ ده يعني. ولذلك يعني صراحه ده بيجلي اهميه المساله اللي الواحد دايما بيتكلم فيها، وهي اعاده بلورت وتشكيل كل العلاقات الاجتماعية المفروضة علينا، وعشان تكون علاقات في الله حقيقي. يعني دي حاجة خطيرة ومهمة جدا، ان انا أعيد النظر تاني في المسألة وأعيد تشكيل وبلورة العلاقات الاجتماعية. فلان ده صاحبي مثلا من الطفولة، فلان ده معرفة مش عارف منين، فلان ده جاري من كذا، فلان ده أخويا، فلان ده أبويا، فلانة دي أختي، فلانة دي زوجتي، فلانة دي بنتي، فلانة دي أمي. لا يعني أعدت النظر في العلاقات دي وبلورتها تاني عشان تكون علاقات في الله. لا، مسألة مهمة جدا، مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. علشان وبرضو ده للأسف منحة من مناحي التعبد احنا غافلين عنه. وفعلا يعني انا مش عارف، عندي اشكالية ضخمة جدا جدا جدا في مسألة الرؤية بتاعت الاستقامة. الرؤية بتاعت الاستقامة فيها اشكالية خطيرة جدا. يعني الواحد كل يوم صراحة يستبين قد ايه دي ازمة، أزمة كبيرة. يمكن كان في كلمة كده بنقولها كده، يعني الواحد بيقولها كده، وطبعا عشان مستبينة يعني أو واضحة قوي في حياتهم، يعني حياة الصحابة. لكن كل يوم بيتأكد قد إيه كانت الأمر المسألة دي مهمة. تقول من أكثر ما يميز مجتمع الصحابة وضوح الرؤية، رؤية واضحة جدا عندهم. يعني إحنا حتى رؤية الاستقامة والالتزام فيها إشكال عندنا. أنا قلت حتى قبل كده في تقييمنا للملتزم وتقييمنا للاستقامة، يعني مثلا ممكن نجد انسان مثلا ملتزم مستقيم بس ما عندوش اشكال خالص في مساله انه ممكن يخبي ويخدع ويكذب، ومساله ان في حاجات ما يعني ايه بقى الاستقامه، ايه الالتزام، يعني ايه الاستقامه والالتزام. احنا ممكن في الظاهر بندي الشخص ده بناء على لبسه وبناء على بعض الحاجات بندي له وصف ملتزم، وفي الحقيقه هو مش ملتزم ولا حاجه. يعني احنا لما نيجي نحط بقى الحاجات دي في الميزان ونحط الكلام ده كله كده ونديله ارقام ونديله نسب مئويه، لا هنجد ان في اشكال واضح، ما يعني اشكال ما يعني لا يمارى فيه اصلا، ما حدش تقريبا ممكن يختلف عليه. المهم يعني الشاهد، طيب ايه اللي خلينا فتحنا المسائل دي كلها؟ خلينا فتحنا المسائل دي كلها ان ربنا قال وان اردتم استبدال زوج مكان زوج. خلاص ربنا يعني اتحرك في نطاق المشروع والمتاح ليك. سبحان الله، يعني انا كنت بقول ربنا بالشرع وسعها علينا، واحنا بالطبع وبالوضع ضيقناها على نفسنا. يعني بالشرع وسعها علينا، واحنا بالطبع والوضع ضيقناها على نفسنا. سبحان الله، يعني اغلب الناس اللي وقعوا في مشكلات وقعوا فيها بسبب ان هم يعني ضيقوا لربنا وسع عليهم حقيقة، يعني وحرموا اللي ربنا حله له، وهموم الناس مش رب الناس، وخافوا لومة الله. فخلاص يا ربنا وسع عليك، يعني كتير بقى من الحاجات كده الانسان يضيق على نفسه ربنا وسع عليه. ولذلك سبحان الله فعلا، يعني كنت بقول اي حد فينا عنده مشكلة في حياته في الغالب بسبب ان هو مضيق على نفسه حاجة ربنا وسع عليه، مضيق على نفسه حاجة ربنا وسع عليه. تمام، بس هو فكرة انه يتحرر من شوية حاجات كده وياخد خطوته فعلا هتبقى راحة نفسية للإنسان إلى حد كبير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فده مباح، مفيش مشكلة انت تستبدل، ما لا بأس. تمام، وآتيتم إحداهن قنطارة. طيب استبدل براحتك، ده المباح ليك، بس خلي بالك بقى في حاجة ممنوع عليك. ايه؟ وآتيتم إحداهن قنطارة، يعني انت اللي عندك دي تريد تستبدلها خلاص، او حتى مش هتستبدلها، هتضيف عليها ايا كان. خلاص، مهم اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيء. طب ما هو كان ممكن الكلام لا تاخذوا منهم شيئا، يعني ممكن الكلام اللي هو ايه، يعني ان اتيتم النساء قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، ما تاخذوش منه حاجه. خلاص، ممكن كان يبقى الكلام كده اصلا. بس ليه بقى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج؟ والله أعلم، لأن في الحالة دي بالذات بتبقى رغبة الإنسان أشد في إنه ما يديش الحق كامل. ولذلك هو ده بقى الامتحان، هو ده الامتحان، واللي يعني بيبان فيه بقى الواحد فعلا حضور الوحي أو حضور الإيمان ولا لا. يعني عايز أقولها بشكل تاني، مش الاختبار، قلنا قبل كده، مش الاختبار وقت الساعة. في وقت الساعة كل الناس بتنجح في الاختبار. الاختبار الحقيقي في وقت الضيق، ازاي كنت اقول لما اقول الحمد لله، طب ما انا كويس اهو وليا فتره تمام وبقت مثلا اخ اقول كده، طيب ماشي، ما انت كويس، الناس بتعاملك كويس فهتفضل كويس. انما الاشكال بقى لما انت بتعامل مش كويس يحصل ايه؟ انت طول ما انت مصدر انت كويس، طب لما تؤخر، وهنا هنا هنا الاختبار. طول ما انت تمام وزي الفل حلو يعني ماشي، طول ما انت ما لا اتفتنت بقى او اختبرت يعني، جالك مال، جالك يعني ايا كان حاجه بقت قدامك، هنا الاختبار. لذلك في انما في الاوقات العاديه، طب ما عادي في الوقت العادي، في وقت يعني النهارده انا رجل، النهارده امرأتي وليكن هي وليكن صداقه مثلا 30,000، انا ممكن اوفر ال 30، ممكن اوفر ال 50,000 دي، ممكن اوفرها كراجل دلوقتي. طب بس انا بقى راجل داخل تجربه جديده، داخل تجربه زواج، ماشي، تجربه الزواج دي اللي انا داخلها، طب ما انا هصرف لي بتاع 50,000 او 100,000 تانية خلاص بالميت يعني، هي صرف له المصاريف كتير. انا في الغالب المره التانية دي بقى هم بيبقوا ايه، الاطراف خايفه من بعضها وبيحاولوا بقى يأمنوا نفسهم، ومن وسائل التأمين المهمة التأمين المالي، فبيحاولوا يأمنوا نفسهم ماليا، فلذلك بيغرم فيها ماليا أكتر أكيد خلاص في الجملة يعني، ماشي. فالمهم فالشاهد أنه هيغرم ماليا، أو حتى أصلا لو مش هيغرم ماليا هيغرم في أنه يجهز مكان، يجهز عفش، هيغرم في. طيب ساعتها بقى لما بتيجي المرأة تطالب بحقها، يعني المرأة دي طالبت بحقها في الوقت اللي هو مش في اللحظة دي تحديدا، الراجل بيبقى قريب قوي من ان هو يدي الحق. لكن بقى لما تيجي تطالب بحقها في اللحظة دي، تلاقيه مثلا بقى يقعد بقى يعمل ايه، عايز بقى يحتحتها، يقول لها لا اصل انت اصلا هم مش 25 ولا حاجة، انت فاكرة انا في مرة كنت عملت كذا وقلت لي مش عارف ايه لما رحنا العمرة، وقلت لي اديهم لي حتى وان شاء الله يكونوا سلف. وهو ساعتها يمكن نفسه طابت ان هو يديها الفلوس كده، بس لها شفت قلت ان شاء الله يكونوا سلف، فانا فعلا سلفتهم لك وكان نيتي سلفك، فانت كده واخد 10,000، يبقى انت ليك 15 بس. في حين هو لو رجع لنفسه في اللحظة دي هيجد ان هو اصلا كان فعلا نفسه طابت بان الامر كان هبة، والراجع في هبته كالكلب، صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى اذكر كده كنت دخلت في مشكله، يمكن حكيت الموقف ده قبل كده اكتر مره، دخلت في مشكله كده، فكان حاجه شبيهه يعني، رجل فعلا هيتزوج خلاص، وكانت زوجته ليها حقوق. طيب من حقوقها دي ايه؟ انها ليها ذهبها، شاركت به معاه في امر ما خلاص، الامر ده يخصهم كلهم في البيت يعني، هي هو وعيالهم كده، فشاركت بيه معاه بالمال ده. طيب فقالت انا عايزه حاجتي دلوقتي. طيب فانا ساعتها سالت قلت هو حضرتك لما عملتي الكلام ده انت عملتيه او طلعتيه كان هبه يعني، دقت شهامه كده جت منك، لحظه جدعنه، كانت السكينه سرقاكي ومقالت ولادي يعني الحب ولع في الدره خلاص بقى يعني، اتبقى يعني اللي اشتعل المشاعر خالص يعني، فجيتي قلت بقى خلاص لا انا يعني اقف في ظهره كده، خد خلعتي ولا مش عارف ايه، طب انا هبيع الذهب اللي معايا وانت ان شاء الله نتصرف، وبعدين ربك احلام ما تقتلش هم كده. وما ساعتها ما قلتيش ان انت هتجيبهولي او ما تجيبهوليش او الكلام ده كله، او حتى نفسك طابت ساعتها بانه هبه، قلت حتى لو مش جابه مش مشكله، تمام، هو عمل معي حاجة كويسة كتير وإيه المشكلة يعني، وخليني حتى وقفت وقفة في اللحظة دي مش هيجرى حاجة والكلام ده، فطابت نفسك بذلك، انت عملت كده. طيب فكان هبة، فلما جاء الوقت بقى هو لا هيتزوج، لا ثواني بقى، هب بقى القديم والايه والجديد، لا ثواني، ده ما كانش هبة ولا حاجة، ده هبة ماتت، هبة انتحرت خلاص. لا ما كانش هبة، لا نرجع بقى ايه، نرجع تاني لأنا عايزة حاجتي. طبعا مش مدركين فكره الراجع في هبته كالكلب، ده اشكال طبعا كبير جدا او اشكال ضخم. ايه اللي خلاني بقول القصه دي؟ بقولها عشان الطرفين، ان بقى هنا سماحه الرجل او سماحه المراه ما تظهرش بقى في الاوقات العاديه، وهي بقى رايقه تقول له لا يا عم ولا يهمك عادي، وانا مش مشكله يعني، حتى لو ما تدينيش حاجه خالص، احنا عشنا مع بعض سنين طويله الحمد لله انت انفقت علي كتير وما عزتش عني حاجة، وفي الجملة اكرمتني، فعادي انت لو ما لو مش عايز تجيبهم خالص مش مشكلة عادي. يعني انت شايف انهم كام؟ لا والله شايف انهم مثلا 40,000. تقول له خلاص مش 40,000 مش مشكلة عادي. يعني ما السماحة دي مش ممكن تحضر فين؟ للأسف بقى هنا يبان بقى الإيمان، تبقى يبان الإيمان في اللحظة دي. طب بس أنا أيوة ده حقك وفعلا لازم تاخديه، بس أنا مش هقدر أديهولك دلوقتي ولا مش عارف إيه، ممكن طب ممكن مثلا تمهليني سنة، تمهليني مش عارف إيه. لا دلوقتي وقدامك أسبوع ومش يبان هنا بقى، هنا يبان الإيمان أصلا، هنا يبان تبان شخصية، يبان بقى فعلا بقى الست دي عندها يعني حسن عهد ولا لا، حسن عهد من الايمان، عندها حسن عشره ولا لا. لا ثواني، ده انا هنتقم منك ومن اللي جايبينك، ده انا هكرهك في عيشتك، انا هولع فيك، انت هتشوف ده، انت هتشوف اللي هو هتضطرك اضطرارا انك ترجع تعمل اللي انا عايزه برضه، الزمك على نوع معين من الحياه اللي انا عايزها خلاص. فربنا وسع وسع لها هي حتى، يعني سبحان الله وسع لها فكره ايه، ان يتفرق يغني الله كلا من سعته. يعني لو وصلت حتى للفراق فهي ايه، يغني الله كلا من سعته، الدنيا تمام وزي الفل هيبقى خلاص يغني الله كلا من سعته. لا ما الموضوع ما بقاش كده بقى، ما هيش يغني الله كلا من سعته ولا حاجه، اللي هو مش ايه، مش للاسف الشديد كأن بقى ايه، يعني الشرع اللي هيتعمل ده هيضيق عليه، هيضيق عليهم بقى، هيضيق عليها او عليه. لا بقى انا ده انا هضيق عليك، ولا ده انا هتشوف هعمل فيك ايه. هنا المرأة في اللحظة دي هنا هيبان بقى فكرة ايه، فكرة انها في في في اللحظات الصعبة دي هتبان فكرة انها هل فعلا هي كانت الكلام ده بقى هي عاملاها، او هو هنا هيبان اخلاقها الحقيقية، هيبان بقى فعلا انها سمحا. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، سمح سمح يعني سمح اذا باع اذا اشترى اذا اقتضى، عنده السمحه دي. ده في واحد بيبيع لواحد في الشارع، بالكم بقى في الرجل ومرأته مع بعض، في الاخ واخوه، يعني مطلوب السمحه دي، مطلوب ان هو سمح اذا باع يدي يعني في يبيع، وسمح اذا اشترى، وسمح اذا اقتضى. يعني واحد مثلا عنده دين في يعني مش مشكله، السنه الجايه ما جرش حاجه عادي، بس بص انا محتاج بس كذا، لو تعرف تدبر لي 2000 ولا حاجه. يعني يجي رايله واحده مثلا لها حق مثلا وليكن 100,000 ولا 50,000، ليه ما تقول له ماشي طب خلاص، بس انت حاول مثلا توفر لي المبلغ الفلاني كده والدنيا تمشي، هنمشيها مع بعض. لا ده هي بقى نظام ايه، لا بقى انا خلاص بقى انا تعبت معاه. يعني كنت حتى قلت الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، تيجي مثلا المرأة تقول لي لا لا لا لا ما انا ما تعبش معه ويطلع عيني ده كله، وفي الاخر تيجي واحد تاخده على الجاهز. لا ما هو تمن تعب السنين معاه، ده اقل حاجة ممكن اخدها، ده انا تعبت معاه كتير عشان خطر، اقل حاجة ممكن اخدها التعويض المالي، ده اقل حاجة ممكن اخدها. مين قال يعني ان انت اصلا حتى في الفترة دي، ما هو انفق عليك برضه، مين قال ان هو يعني ما كرم يعني، وكأنك كنت بتعملي الكلام ده ايه يعني معذرة بقى وانت اللي بتصرفي عليه. لا ما انفق عليك انت برضه، هتقولي طب انا خدمت، ايوه صح، بس اقصد ايه، ما الموضوع انا زي ما قلت المحاضره اللي فاتت محدش يقدر يقول بالضبط مين اللي ايه، مين اللي ليه ومين اللي عليه بالضبط يعني. فلا هي بتشوف بقى ان انا لا انا هنا بقى وهنا بقى سبحان الله، وده اللي بيظهر بقى ان الشيطان كل واحد بايه، فمن زين له سوء عمله فراه حسنه، الشيطان بقى زي اللي كل واحد ايه سوء عمله، فتقول لك لا ده اقل حاجه ممكن اخدها، ده تعويض عن الجرح اللي انا فيه والكسر اللي كسرها لي، ده مش عارف عادي بقى، لا حق ايه وهاخده ومش عارفه ايه، ويعني بتضع الرجل في حرج وفي ضيق، اللي هو يعني ربنا شرع الامر ده عشان يبقى فيه ساعه للطرفين، حتى هو خلاص هو مش عايز يعيش معاها مثلا، او شايف انه مش هينفع يكمل معاها لوحدها مثلا، مثلا ساعة هي لا تضيق عليه الساعة دي بقى، وبتظن بتضيق عليه ده برضو، خوفت لو ما تلائم شهد الله انت مش عارف ايه، خوفت مش يعني الحوار دي مسلمات الاجتماعية، فتضيق هذه الساعة. فمتضيق الساعة دي ايه اللي بيحصل، هي بقى بتضايق على نفسها وبتجيب لنفسها النكد والقرف والهم والغم تاني طول حياتها فعلا، يعني ما بتفتكر هي كسبت ايه. مهم الشاهد، فاللي اقصده هنا هي المرأة لما تيجي هنا هيبان بقى في المرأة، هيبان في المرأة هنا يبان حقيقة، انما بقى مش في وقت الرضا، في وقت الرضا تقول له يا عم عادي، ولا خلي بالك بس انا لو موت ده دين، تقول له مسامحك فيه مش مشكلة، هو يموت بس ما ايه يعني، يعني حاجة عجيبة وعادي ومش مشكلة، يقول لها معلش واخد منها مثلا ذهب، يقول لها معلش والله لسه بس الشغل الدنيا ما مشيتش ومش عارف ايه وبتاع، بس انا واجبهم لكم مش عم يهمكش، ولا ما جبتهمش خلاص مش فارقه، عادي بقى ساعة الرضا. انما الوقت طب ما انت نفسك طابت بالامر ده اهو. فللاسف الشديد يعني، طيب نسيب الست بقى ونروح للراجل. الراجل اصلا هو يعني اشكال كبير في الراجل هنا برضه. الراجل بقى يبدا يعيش حاجات ايه، لا يقعد بقى يفتكر لها طب ما على فكره انا مش عارف كنت جبت لك كذا وكنت عملت كذا وانت مش عارف واخده بالك من ايه، وفاكره لما يعني احنا كنا اذا كنا بنقول دلوقتي الانسان مثلا ما يطففش في التعامل مع واحد غريب، ازاي يطفف في التعامل مع حد قريب يعني؟ ليه بقى كده؟ اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كلوهم اوزنهم يخسرون. لما اجي انا في الحقوق بتاعتي احب اخدها كلها استوفيها، واذا كلوهم اوزنهم يخسرون. لما اجي العكس بقى، لما اجي انا في الايه في الواجبات اللي عليا ابقى عمال اعمل ايه، لا الواجبات اللي عليا انا يعني واذا كلوهم اوزنهم يخسرون، لا ابقى اديها على القد بالضبط خلاص. فتيجي تلاقي الراجل بقى يقول لك لا خدي بالك، هو انت ناسيه انا كنت ما انا حججتك وطلعتك عمر، وفاكره في الوقت الفلاني لما انت طلبت مني مش عارف ايه، وكانت نفسه طابت بين الامر ده هبه، ويقعد بقى ايه يقول لها لا بص يا ستي هو انا لا انا ما هقدرش اديكي مش عارف ايه، هو انت تاخدي بقى اللي بتاع ده وخلاص، وهو اللي كذا اللي في القايمه وهو القانون كده. انت نفس الراجل اللي كنت بتقول احنا ما نتحكمش للقوانين مثلا الطاغوتيه، ولا ما نتحكمش للقوانين مثلا الفرنسيه، ولا القوانين الغربيه مثلا اللي محكوم بيها في بلادك، دلوقتي بقت بتحكم القانون ما بتحكمش الشرع باي منطق. خلاص بقى بصي بيني وبينك المحاكم، اعلى ما في خيرك اركبي، يلا بقى وريني ابقى اشوف هتاخديه ازاي. هترفعي مش عارف طلاق للضرر، هاجي رفع عليكي مش عارف بيت الطاعه. هتروحي تعملي ايه؟ هعمل ايه؟ ويروح يجيب ناس ويجيب شهود ويعيش بقى، يعيش تلك المماطلات. ليه بقى؟ ليه؟ يعني سبحان الله من الحديث العظيم قوي صراحه، واللي انا يعني اسال الله ان يعيني واياكم على تطبيقه. يعني في حديث كده بحس انها ايه؟ يعني وددت لو ان الحديث كده اتجمعت واتكتبت كده وبقت حاضره في كل البيوت، زي مثلا حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. اغلب المصايب اللي احنا بنعيشها بسبب تدخل الانسان في ما لا يعني. يعني ده جوزه حد، انت مالك يا عم، مالك ومال كده خلاص. منها بقى حديث ان حسن العهد من الايمان. حديث ده عظيم عظيم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. النهارده لا، حسن العهد من الايمان ان انا افتكر للشخص ده الحر من راعى وداد لحظه، او انتماء الى من علمه لفظه. يعني وداد لحظه بس حصل الانسان، او الانسان علمه لفظه، انتماء ليه؟ انتماء مشروع طبعا. فالسيد ايه؟ هي دي قضيه ان حسن العهد من الايمان كما قال حبيب صلى الله عليه وسلم. يا اخي يعني حسن العهد اللي هو يعني ولا تنسى الفضل بينكم، يعني يقول ان انا لا في اللحظه دي، او يقول ان انت في اللحظه دي. خلينا مع الراجل بقى، خلاص احنا خلصنا مع الست كده عشان ما يزعلوش الستات. ان حسن العهد يقول يا اخي لا، طب يعني انت بالعكس تنظر ليها بقى بعين الايه؟ الرحمه. هي تنفصل دلوقتي ولا هي ستفارقها، او خلاص خدت قرار انفصال؟ لا طب انت يعني زي ما انت برضو تعنيت في ان انت توفر للزوجة الجديدة، طب ما انت تتعنى برضو توفر للزوجة القديمة دي اللي هي برضو رايحة، فتروح فين؟ هتعمل ايه؟ زي ما انت بتتعنى انك تحاول تأمن حياة دي، طب أمن حياة دي برضو يعني. ولذلك انا حتى كنت يعني مرة حد كان بيكلمني، فكنت بقول له بص لما تفكر تاخد الخطوة دي، مش دايما اللي هيدفع الثمن مراتك يعني الاولى، يعني مش مطلوب يعني مطلوب منها انها كمان بقى تعمل ايه؟ لا تتحمل الضيق اللي هيحصل في المصاريف عشان خاطر حضرتك تطبق الحاجه اللي انت شايف انها صح شرعا. وفي نفس الوقت كمان هي هتتحمل فكره انها تكون في بيتها غسالتها متدمره وتلاجتها بالكركر ومش عارف وايه، وانت هتروح تجيب غساله جديده وتجيب تلاجه جديده وتجيب مش عارف ايه، وفي مكان يعني اكيد مش هتتحمل ده. لا انت خلاص، اما واذ نويت خلاص، يبقى على الاقل دي حقوقها الطبيعيه، على الاقل انت امن لها حياتها. يعني اما واذا نويت امن لها حياتها من ناحيه مكان تسكن فيه، حتى لو انفصلت عنك يعني حسن العهد من الايمان. حتى لو تنفصل عنك مكان تسكن فيه. احنا يعني معلش ما تزعلش مني، ممكن يكون الواحد فينا او بعضنا عنده مجموع صدقات، او يعرف ان واحدة عيني عندها مش عارف ايتام ومتمرمطين ومش لاقيين مكان، ممكن يروح يأجر لهم شقة او يدفع الايجار، وممكن يشتري لهم كمان مكان لو هو في ساعة. مش معنى دي يعني، طب معلش يعني هم باب اولى ان مثلا يقول لمراته دي حتى لو انفصلت عني انت سكنك عليا ومصاريفك عليا زي ما انت كانك في عصمتي، دي اقل حاجه. هو كده يعني حسن العهد من الايمان، يعني ولا تنسوا الفضل بينك، هو يكون يقول ما يعني ما يجمعش عليها الايه الهمين دول. لا دي قصه خلصانه، يعرف حد كده يعني، وسبحان الله يعني ربنا اكرم ووسع عليه. هو يعني كان في اشكال كبير بينه وبين زوجته، واشكال حتى كمان في الامور الماليه، وكان يمكن بيضايقه قوي فكره انها النوع بقى اللي كنا بنحكي عنه ده ان هي بشعه كده لما مش عارف ايه. بس يعني كانت نقطه عجباني جدا فكره ان هو لا هو واخد قرار ان حتى لو حصل انفصال تمام لا سكنها مصاريفها. بالعكس يعني لو ان ربنا وسع عليه وقدر يوفر لها سكن دائم مكان بتاعها باسمها وكلام ده كله، كلمت عنها مسألية قبل كده، مسألية تأمين النساء بتوعنا، وحتة ان هو دخل يعني من ناحية دخل دائم حتى لو ما كانش ده او ده، ان هو طول ما هو عايش هو النفقة دي تلزمه بصرف النظر بقى عنده عيال ما عندوش عيال بتربي عيال ما تربيش عيال، تلزمه حسن العهد من الايمان لغايه ما هي تيجي في لحظه انها خلاص يعني بقت بقى في عهده راجل او في تزوجت او ربنا وسع عليها من باب اخر، خلاص بقى مش هتبقى، بس على اقل التقديرات هو يبقى ايه المساله دي هو يعني خلصانه وهو متكفل بيها. بدل بقى سلام بقى ما نلاقي كده، نلاقيه لا هو ممكن كراجل ممكن ربنا وسع عليه تمام ويطلقها، ولا انت مالكيش عندك اكتر من كده، وهو بقى وممكن بقى تكون تقاسي الامرين انها مش لاقي مكان تسكنه او تدفع ايجار ومش عارف وتتمرمط، ولا هو انت مالكيش الا كذا هتاخدي النفقه كذا طبعا، لان برضو للاسف الشديد هي المراه نفسها في نوع من النساء هي بتبقى ما اتخذش ربنا وعايزه بقى تمص دم وتخرج منه باكبر مكسب ممكن. ما هي هو كان سبحان الله كان مثلا دي كانت يعني مش عارف يعني كان شركه بيزنس دنيا، كل واحد عايز يخرج منها باكبر مكاسب ويمص دم التاني. فين فكرة ان احنا حتى لما نتخارج زي اتنين شركة وبيتخارجوا فيقول له المكتب يقول له عم خلاص هي مش مشكلة اخده، طب وده اي انا عديها مش هنقعد. فين حتى لما نتخارج فين الخلق ده في التخارج؟ للأسف يعني فكرة فعلا اللي هي حاضرة طبعا بوضوح في البقرة، فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان، يعني هذا التسريح يعني الاكمل والاجمل باحسان يعني باحسن صوره ممكن. الكلام ده طبعا حتى مش لازم يحصل بقى وحصل فراق، لا ممكن يحصل حتى لسه في الحياه، ان احنا للاسف الشديد الشيطان بيستزل بعضنا احيانا كرجال ويخليه مثلا بقى في وقت مثلا هو ايه زعلان مع مراته، زعلانين يوم اسبوع ولا 10 ايام ولا اسبوعين مثلا، مصاريف ما يديهاش مش عارف ايه ما يسالش، عندها حقوق مثلا يكبر دماغه عنها. طب ما هي برضه هي تتخيل ان هذا الشخص لما تنفصل عنه هيعمل ايه؟ اكيد هيبقى بشع. ده هي لسه على ذمته بيعمل كده، لما تنفصل عنه هيبقى ايه؟ كده هيبقى بشع. فاكيد هي بتبقى مجهزه نفسها ان لا انا هاجي بقى انفصل ولا هاجي مش عارف اعمل ايه؟ لا اما لو سمحت بقى اعمل لي 1 2 3 4 حقي معلش يعني خلاص بقى. وطبعا للاسف النساء ساعتها بتقول لك اصل انا كنت بعمل ومش عارف ايه لما كنت ما كنتش بتعمله لله ولا كنت بتعمله لله، لا ما خلاص انا ما عدتش اعمل تاني انا مش عارف اعمل ايه. المهم يعني فالشاهد هنا شوفوا بقى الكلام، وده صلب الكلام، فلا تاخذوا منه شيئا. يعني شوفوا بقى هنا الايه بتقول ايه، واتيتم احداهن قنطارا. القنطار ده المال الكثير، يعني من قنطار، يعني احنا بنقول قنطار من الاجر يعني تمنه بقنطار قنطارا مال كثير. طب شوف يبقى هنا ركزوا في شويه حاجات. اول نقطه اللي هو ايه فكره الحاله ذاتها فرقه، يعني مش في حاله الرضا والدنيا حلوه، لا في حاله احتياجك انت اللي هو انت داخل على زوجه جديده ومحتاج، فهنا يبان بقى التحدي، يبان فعلا حفظ حقوق الناس واموال الناس. والنقطه الثانيه، واتيتم احداهن قنطارا، يعني مال كتير قوي، اللي هو انت تقول ايه يعني يا عم ده هو ده مليون، لو خدت منه 1000 ما هيعملش في حاجة. لا، وحتى ولو كان الحق ده قنطار. يعني بعض الناس يقول لك لا سوى كتير، ما هو اللي هتاخده مش قليل، ما هتاخد كذا وهتاخد القايمة وهتاخد مش عارف ايه وهتاخد المؤخر وهتاخد كذا. لا لا، مش. ولذلك حتى هنا انا يعني لا يفوتني ان انبه على حاجة بتحصل كده وهي مش صح شرعا في الاعراف الاجتماعية. يقول لك طب خلاص احنا هنخلص بدون محاكم، يبقى العرف ان ما اللي بيحلوا كده ما بتاخدش مؤخر، تاخد قيمتها وتاخد مش عارف بس ما تاخدش مؤخر، ده العرف. او تاخد المؤخر وتاخد الذهب وما تاخدش مش عارف ايه، تاخد لا يعني عرف فاسد ملوش دعوه اصلا. حتى لو العرف كده اقول لا، انا لا، يلزمني الشرع ما يلزمنيش العرف. انما عايزين تحلوا يا جماعه نحل كده بالود والكلام ده كله، مش بمحاكم. محاكم بقى ماشي، هتاخد كل حاجه بالمحاكم، بس حلني بقى. عايز تحل بالود يبقى بالود بقى ايه، ما فيش مؤخر في الود، ما فيش مش عارف ايه. انا نعرف قصه كده لحد يعني فعلا حصل كده، انه يعني ان هو اتقال لهم لا، انتوا لو انتوا هتخلصوا معلش اذا كان فيه بالمحاكم ماشي هتاخده، بس هتخلصوا المؤخر ما بيتاخدش. فاللي كان متدخل ده مش هو صاحب الحق، فقال لا انا مملكش ان انا اقول لحد ما ده حقه شرعا، المؤخر ده حقها، ايه تأذن فيه ما تأذنش. بس هي كانت مصممة على الطلاق ويعني عايز الطلاق بأي شكل، فقالت خلاص ما لا مش مشكلة عادي، بس الطلاق برضه. طبعا هي تركته غصب عنها مش مزاجها، فهو ده حتى رغم انه ترك غصب عنها هو هيلزم الراجل ده اصلا، لان هي ما سابتوش ايه وهي راضية، يعني هي عايزة بس ايه تخلص، ومش عارفة تخلص الا بالشكل ده خلاص. المهم فده نفسه لا، ما هو مش عن طيب نفس، هو حق ومش عن طيب نفس ولا حاجة. اضطر المرء اليه اضطرارا، اضطر المرء اليه ايه اضطرارا خلاص. المهم فالشاهد هنا قنطار، حتى ولو قنطار، لا ولو قنطار يبقى العامل الاول حالة اضطرار، اضطرار مالي، والعامل الثاني انه قنطار، والعامل الثالث المقدار. مقدار ايه؟ مقدار اللي هياخده، فلا تأخذوا منه شيئا تفيد الاطلاق صغر او كبر، يعني ولا اي حاجة. فلا تأخذوا، دايما تلك النكرة لما تأتي في مقام الايه النهي خلاص تفيد لهذا العموم خلاص، فلا تأخذوا منه شيئا. يبقى الاضطرار والقنطار والمقدار، المقدار اللي هيتاخد يعني، يبقى اللي هيتاخد في حالة اضطرار وهو قنطار، وايا كان المقدار ما فيش حاجه اسمها تاخد اصلا. فلا تاخذوا منه شيئا، يعني سبحان الله الواحد يعني الايه دي كان حافظها، يعني حافظها يعني زمان. انا اذكر شكر يعني صرت من حفظتها كانت امتى بالضبط، اي ثينك يعني اباوت ثالثه ثانوي كده. فاللي هو ايه الواحد كان حافظها الحمد لله، بس والايه واضحه برضو، مش حتى مش من الايات اللي فيها ايه يعني اللي فيها كلمات غريبة يعني. ولو تمر السنة اثر السنة اثر السنة، ويمكن حتى يتعرض لمواقف هو شخصيا يعني مثلا في حاجات يقول لا ومش عارف ايه، ولما تحصل خلافات وكلام ده كله، وكأنه مذهول او في ذهول عن تلك الآية، صلى الله يعفو عنا. اللي هو ايه فكرة فلا تأخذوا من منه شيئا، ويعني أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يا سلام بقى، ودي بقى نقطة رابعة خطيرة جدا، وهي نقطة استحضار الأوزار اللي هيحملها الإنسان. يعني الأوزار، لو إن كل طرف من الطرفين استحضر دي، أتأخذونه بهتانا، يعني أنت كراجل هتاخد حاجة بهتان ده يعني مش حقك أصلا. وإثما مبينا، واضح هو إثم واضح، ما في تاخد ذنوب. هو في الحقيقة يعني إزاي فعلا يعني إن الشخص ده القرآن بينقله من إن أنت في الحقيقة مش بتاخد جنيهات ولا دولارات، أنت بتاخد سيئات. أنا ببقى فرحان إن أنا وفرت يعني أو خدت من الحق بتاع الست دي، خدت منها مثلا آلاف الجنيهات، وفي الحقيقة أنا خدت آلاف السيئات. زي ما قلنا قبل كده ان شوف سبحان الله الوحي عظيم جدا. الوحي دايما يصوروا لك ايه؟ نار نار. لما كنا بنتكلم عن مساله الايتام انما يكون في بطونهم نار نار، يعني سم الاوزار نار ماشي. وهنا بهتانا واثما مبين، يعني سمى الجناحات دي يعني سماها ايه؟ سيئات. بهتانا واثما مبين، تاخد اثم انت لا تاخذونه بهتانا واثما مبينا. ازاي يعني انت ازاي تقبل نفسك كده؟ ازاي انت تقبلي لنفسك ان انت تاخدي حاجه؟ لا يعني ده بالعكس بقى. لو رجعنا بقى لصداره الكلام اللي احنا حكينا فيه في الاول، وهي فكره ان انا استحضر ان ده اصلا ميدان تعبد، انا عايز اجيب الركن والواجب والمستحب. لا ان لا انا ك ك يعني زي ما ربنا يقول الا يعفون ويعفو الذي بدا عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الكلام ده قلنا مرارا وتكرارا، يعني اذا كان مطلوب في حل يعني الشده الاقوى والافتراق، من باب اولى ان يبقى حاضر في الشده الاقل يعني والاتفاق ماشي. اذا كان مطلوب في الشده الاقوى والافتراق حاضر في اللي في الشده الاقل والاتفاق، اللي هو لا الدنيا اقل راجل مع مراته في حياته والدنيا ماشيه كويسه، لا ما يقعدش بقى الامور يكون مبنيها على كده، على وان تعفو اقرب للتقوى على الاحسان خلاص، يكون يكون يكون مبناها على ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني التعامل بالفضل مش بس بالعدل، ان حسن العهد الحاجه القديمه اللي بين الانسان، التفضل من الانسان مهم شاهد. ده سلوك ينبغي ان يكون حاضر. فين بقى ده؟ لا ده احنا بنصل لمساله البهتان والاثم الايه؟ المبين. تمام؟ طيب نشوف النكير، بنقول فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ ده استفهام للانكار، الانكار خلاص ينكر ربنا عليه هذا الكلام. نكمل بقى، دي اربع حيثيات اهو. الحيثيه الاولى انها حاله اضطرار، الحيثيه الثانيه القنطار، الحيثيه عنوانها يعني الحيثيه الثالثه عنوانها المقدار. حتى يعني مهما كنت في حاله اضطرار، مهما كان لعندها حتى ولو قنطار، ما تاخدش منه باي مقدار حتى ولو صغر خلاص. ولازم تستحضر ان اللي انك انك ان اللي بتاخده ده اوزار، مش اللي بتاخد ده اوزار خلاص، انها مش جنيهات، هي سيئات. النقطه الخامسه، وكيف تاخذونه؟ ازاي ممكن تعملوا كده؟ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هي بقى اللقطه اللي بنحكي فيها، هي بقى اللي هي حسن العهد. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ يعني هذا الافضاء طبعا اللي بين الرجل والمراه، كنت بقول يعني ان الرجل والمراه دايما بيحصل بينهم يعني من انواع الاقتراب حتى الجسدي او البدني، يعني اشياء بعيده جدا، بعيده المدى، بعيده المدى، تخلي القرب ده ذاته يخلي الانسان يعني سبحان الله، يعني مين اولى، مين اولى يعني مين اولى بان هو ما يظلمش ولا يهضم؟ ليه دايما بنيجي على القريب؟ ليه دايما بنيجي على القريب الحبيب؟ ليه ما بنجيش يعني على الغريب؟ مين اولى يعني سبحان الله. ودي فكره بقى للضعفاء. تمام، يعني الدرجه فعلا بتخلي احيانا الاطراف الاخرى تقول، الراجل يقول مثلا بالنسبه لمراته، او المراه تقول بالنسبه للراجل بتاعها، الراجل يقول بالنسبه لمراته والله اتمنى تعاملني زي ما بتعامل كذا، ابوها ولا اخواتها ولا الكلام ده كله، وتعدي لي وتتحمل. وهي تقول والله اتمنى يعاملني زي ما بيعامل اصحابه، بيعمل وبيودي ومش عارف ايه. وساعتها يحضر قول شوقي يعني المشهور، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسه. فهي القضيه بتبقى كده، قضيه ان هو لما تحصل هذه الحالات او تحصل هذه الاشياء، ليه الناس بتنسى القرب الشديد ده؟ يعني ليه بتنسى ان هذا التقارب اللي اشتد قوي والافضاء اللي حصل بينهم من بعض، افضوا لبعض يعني ماديا ومعنويا ونفسيا وجدانيا، افضوا لبعض باسرار، ويعني ويعني وأزيلت بينهم أستار. يعني الحقيقة الأمور يعني كان وصلت لمرحلة كبيرة من القرب، يعني بغى أن يرعى هذا القرب. يعني يعني وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يعني إزاي أصلا يعني أن ده يتاخد وأنتوا كان بينكم الدرجة دي من القرب، من الإفضاء خلاص. المفروض يعني المفروض ان يعني انت كرجل ما تاخدش حقها ده، يعني انت يعني هي حق حد بان انت يعني ما تظلموش خلاص. فضلا بقى عن النقطه اللي كنا فيها المره اللي فاتت، ان اصلا كده كده هي ده مهرها ده حقها، وده حق الايه، فما استمتعتم به منهن فاتهن، ان هو ده حقها، حق المرأة هذا الإفضاء الذي حصل، طالما حصل خلاص ده حقها، ده مقابل الإفضاء له خلاص، ده مقابل الإفضاء حصل خلاص ده حقها. فليه مش انتش عامل حساب ده؟ يعني يعني الأمر مش مرتبط بكل الحاجات اللي انت بتقولها دلوقتي، كل اعتباراتك دلوقتي ملهاش معنى، لأن الأمر ده لما فرض ابتداء إنما فرض لأجل الإيه؟ الإفضاء اللي هيحصل ده أو الاستمتاع ده خلاص. انت بقى إيه اللي اتغير؟ هل انت ما افضيتش؟ افضيت خلاص، يبقى اذا ده حقه، فهو لازمك خلاص، لازمك وخلصنا، ما تجيش بقى تاخد منه حاجه، لان اصلا المفترض انه حق مستحق من الاول، وده ده اعتبار خامس، ان ده حق مستحق وخلصان، مش حق لسه هيستحق بناء على واقع جديد، لا ده حق مستحق من زمان، خلص اصلا، خلص وخلصان اصلا، لمجرد السماح المرأة بحصول هذا الرجل بالشكل المشروع بينها وبينه خلاص، صار هذا يعني هدية له خلاص، الشرع أهداها الهدية دي، مش دي هدية مش ثمنية، عشان تفهم برضو، هدية واجبة بس مش ثمنية، وإلا فالثمن لا، اللي يعني هذا أمر لا يقدر بثمن، العفاف أو الاستعفاف أو الإعفاف هذا لا يقدر بثمن خلاص، بس هي هدية واجبة، إن المرأة كنوع من الإهداء الواجب لها لتشعر بأنها مرغوبة، أو يعني ده حتى طب يعني أنا عذرا بقول في عالم الحيوانات، إن الحيوان نفسه عذرا بيبقى واخد معاه حاجة أو الهدية لما يروح مش عارف الأنثى بتاعته، يعني ده طبيعي جدا. فالهدية دي أوجبها الله عز وجل للمرأة جبرا لخاطرها ومراعاة للوداد ومش عارف إيه الأمور اللي بينهم وبين بعض يعني خلاص، فأصبحت هدية واجبة لها استحقتها وخلصت خلاص، خلصنا على كده، والمرأة قابلت هذا الوضع خلاص، فأصبح حقها اللي هو لا نزاع فيه، ما فيش كلام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض خلاص، ما فيش كلام أصلا. ولذلك كنت بقول إن في حاجات مش هتقدر بمال، يعني الرجل يقعد يقول إيه، أصلا والله صرفت عليها وعملت وودت وأطعمتها ومش عارف وحججتها وعمرتها ولا عملت لها عمرة ومش عارف عملت لها إيه وساعدتها في المشروع، يعني كل الحوارات دي كل الكلام ده برضو لا علاقة له بحقها هذا، انت عملت بقى بنفسك بقى دي حينما دي قضيه خلاص، طالما افضى بعضكم الى بعض كده بقى في حياه زوجيه خلاص حقها بقى، انت ما لكش فيه، ما تتدخلش فيه خلاص، ما يملكش، ما تجيش عنده بقى، قضى افضى بعضكم خلاص، حصل افضاء خلصنا على كده، انت انتهت القصه دي، يعني بقى ما حصلش بقى، انتوا ما اتجوزتوش بقى خلاص كده كده، انت ما اتجوزتش اصلا تمام، انما خلاص افضى بعضكم الى بعض. والافضاء زي ما قلنا في معنى ابعد، وهو معنى ايه؟ معنى بقى هذا القرب الذي حصل بين الرجل والمراه، هذا الامتزاج الذي حصل بين الرجل والمراه اللي يخلي الرجل يعني ينبغي ان يراعي هذا الامر، ان يكون عنده حسن عهد، وقد افضى بعضكم الى بعض خلاص. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. ولذلك برضو في زي ما قلت المساله ما تقدرش تحسبها بالمسطره، يعني ما اقدرش احسبها المسطره، يعني زي ما قلت الراجل هنا ما يجيش يقول ايه، والله السنه عملت وانفقت عليها واكلتها وشربتها، بس انت هتحسب بقى الاعفاف ده بكام؟ طيب انت مثلا كامراه بقى انت هتحسبي الاعفاف ده بكام؟ برضه تقعد تقول لك لا اما انا خدمت وعملت ووديت وجبت، طب الاعفاف ده بكام؟ يعني مش بس الاعفاف المادي او الجسدي، الاعفاف القلبي، الاعفاف النفسي ده بكام؟ هذا الإشباع العطاء ده بكام؟ يعني ما هو ده حاجات مش هتقدر بمال، يعني دي حاجات مش متقومة، يعني ما نقدرش نقاومها بمال. فاللي أقصده حاجات كتير، مش بس كده يعني، في معاني ابعد من كده بكتير، معنى السكن والاطمئنان والراحه اللي بتجدها للمراه لمجرد ان زوجها موجود على قيد الحياه، معاني كتير من السكينه والطمانينه والهدوء بيشعر بها الرجل لمجرد ان عنده واحده ست في البيت، لو بيرجع لحابه بتهتم بيه وتعتني بيه وتجتهد في اسعاده. كل دي حاجات ما تقدرش بما الأصل. فلو أن الإنسان ينظر إلى الأمر على حقيقته، فكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ ده حق خلصان. ده تاخده إزاي أصلا حق خلصان؟ اللي هو مثلا عذر يعني، أنا قلت لواحد النهاردة قال لي إيه، طيب دكتور هو أنت ممكن تيجي يعني تمسك لي المكان ده، مثلا مكان طبي، مثلا عنده مستشفى أطفال، ممكن تمسكها لي؟ اقول له لا، بص اولا انا عشان امسكها ابتداء انا لازم اخد 100,000، ده دي بتاعتي كده عشان وافقت، وبعد كده بقى نبدا ناخد ايه، ابدا اخد بقى مرتبي اللي انا اخده كل شهر، هاخد منك مثلا سي كل شهر 10,000 5,000، بس 100,000 كده اخدها لمجرد انا وافقت، بس ان انا همضي معاك عقد الشراكه دي، خلاص احنا بينا مع بعض، ده كده انا هاخد عليه 100,000 والله، واحنا شغالين بقى هعمل كذا كذا. يقدر النهارده يقول لي ايه، لا معلش بقى، لما نيجي مثلا، او قال لي طب خلاص انا 100,000 دي معلش مش قادر اديها لك دلوقتي، بس خلاص دي خلصان، فنيجي نتخارج بقى، يقول لي ايه، اقول له انا عايز 100,000 بتاعتي، يقول لي لا لا لا لا، ما هو ده الكلام ده لو انت فضلت مستمر معايا، انا من اصلا ما قلتش اني مستمر، انا مجرد ان انا وافقت واشتغلت معاك يوم واحد ولا شهرات خلاص قبلت مضيت العقد ده، لا ما هو اصل انت ما انت خدت مني كتير قبل كده، ما انت بتاخد مني مرتب كل شهر، مش من حقك اصلا. وصلت؟ هي نفس القصة، اللي هو النهاردة انت المرأة دي لمجرد انها وافقت تمضي تبصم البصمة اللي بتبصمها دي، خلاص البصمة الشهيرة ولا تمضي، يعني وافقت خلاص حصل الافضاء بقى، ماشي، فمجرد انها حصل الافضاء خلصنا، لا اصبح حق ليها اصلا ولو مرة بقى، خلاص خلص. لذلك حتى هنا العلماء مثلا الفقهاء يقولوا ايه، لو هو ما دخلش بيها ليه نص المهر خلاص، ولكم ولهن النص الايه بتاعت اللي هو انت في اقرب للتقوى خلاص، فيبقى لها النص خلاص. طيب لو انه دخل بيها ليها المهر كام؟ مره من ليها المهر كام؟ ده لدرجه بعض الفقهاء يقول لا، ده لو اغلق عليهما باب فده مظنه الدخول، خلاص صار لها المهر كاملا. طيب يعني على اعتبار ايه؟ خلاص ولو مره، فده حق خلصان. تجي نقول بقى بعد كده، اصل انا كنت بديك مرتب كل شهر، ما تدي بوكلك كل شهر، ايوه اتوكل، بصرف عليك، ده طبيعي، عملت ماشي، ده ملوش دعوه خالص. لما نيجي نتخارج بقى، ان انت هتيجي تقول لي ايه، لا اصل انت كان، لا ده حقي هاخده، ما فيهاش كلام، وحق فعلا يبقى هو الحق اللي تكون في له. فازاي ان الرجل يتقي ربنا، وممكن بقى يستغل مثلا ان المراه ما معهاش ورق، يعني مثلا خدتها كده لحظة الايه تجلي، ومثلا جت مش عارف قطعت القايمة ولقيت له ما فيش بينه وبينك حاجة، واحنا او مثلا كان خد منها ذهب ولا طب اكتب لك بورقة، قالت له لا يا عم هو في بينا ورق عيب عليك والله العظيم ما يحصل مثلا، فيستغل دي، او العكس انها تستغل انه مثلا يكون كتب حاجة كده ايه يعني من باب تطيب الخاطر ولا مش عارف ايه ولا كلام ده كله، نيجي بقى انا على فكره ولا عندي شيكات ليك ولا ركنا لك فلوس ولا في فلوس انت شايلها معايا، يعني فين بقى، وكيف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض. المفترض ان كان فيه نوع من القرب ونوع من الود ونوع من، المهم النقطه الاساسيه، المعنى الاساسي كيف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض، ان الكلام ده خلصان اصلا، المفترض ده في الفلوس خلص، يبقى ده حيثيه خمسه. النقطه السادسه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكان بينكم ميثاق غليظ، ميثاق غليظ اللي هو بتاعي بتاع الزواج، الكلام ده ما كانش سفاح، ده كان نكاح، كان حاجة مشروعة انت وافقت عليها تمام زي الفل، وكان في ميثاق غليظ بينكم وبين بعض، لا انت بأي اعتبار يعني الكلام ده انت ما اجبرتش عليه ولا اكرهت عليه، انت يعني مش يعني قبلته خلاص بصورة او باخرى، انت قبلته فبأي صورة وقبلته، ما يلزمك، عارف ان انت هيلزمك وهتدفعه زي ما هو، مش بتقوله كده بقى مثلا بتضحك يعني الناس بتجامل بعضيها، لا انا يعني عارف ما يلزمك، فقبلته كذلك يعني انت قبلته، وكيف تأخذون واخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ ده بقى الزواج، العهد، ايا كان اللي حصل ما بينكم، ازاي بقى؟ ان في ميثاق اتاخد على ان انت ما تظلمهاش ولا تهضمها، وان انت تتقي ربنا، وحتى لو كل واحد فينا يراجع الصيغه اللي بيتجوز بيها اللي هو زوجتك موكلتي على مش عارف ايه وكذا، وعلى الصداق المسمى بيننا عازلي وازلي، طبعا صيغه يعني متفق عليها، مصطلح عليها يعني خلاص. بس السياده دي فكره اصلا، هي فكره في الزواج او في الزيجه، على اي اعتبار وباي منطق في ميثاق غليظ متاخد؟ فين بقى ميثاق غليظ؟ ميثاق الميثاق ده اقوى العهود، اقوى العهود والعقود، وربنا وصفه كان بانه غليظ. ولذلك ما بين الرجل ومرأته ميثاق غليظ، ولذلك حقيقه هم مش محتاجين اوراق، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ما حد يقول له انا كلمتي سيف، كلمتي كتاب، كلامي كتاب، هي نفس القصة، ان يعني كلمته سيف خلاص. اللي بينهم لا، اللي بينهم ميثاق غليظ، انت ليك حقوق وعليك واجبات، وانت ليك حقوق وعليك واجبات، دي حيثية سادسة تخلي الرجل لا يقع في مثل هذا الامر. شفت سبحان الله الست حاجات دي لو تم استحضرها كفيلة بانما ان الرجل لا يظلم المرأة شيئا ولا يهضمها شيئا، كفيلة صراحة بالنا. ولذلك يعني النساء كده تنظر، مين كفل لها الحقوق بالشكل ده؟ مين اعتنى بها وتم بها بالشكل ده؟ مين اكرمها الاكرام ده؟ ويعني سبحان الله، يعني ما اتعس تلك المرأة التي يعني لا تراها يعني هذا الاكرام الذي كرمها الله اياه. لما المرأة كده تنظر، ولما الرجل ينظر للامر ده برضه، يشوف ازاي ربنا عظم حقوق الضعفاء خصوصا النساء، مرأة عظم حقوقها خلاص. والمرأة برضو لما تنظر تشوف بقى انها في الجانب الاخر، اذا كان الرجل مطالب بواحد اثنين ثلاثة اربعة، فهي في الجانب الاخر برضو مطالبة بحاجات، مطالبة بقى ان لما تيجي تتخارج او لما يجي التسريح يحصل بإحسان، انها بقى لا يعني لما يحصل ان يستبدلها زوجها بزوجة تانية يكون عندها حق معين يخصه هي بقى، ما تفتريش، ما تعملش، ما توديش، ما تاخدش اكتر من حقها، ان احنا نتصالح ونتسامح ماشي. يعني ده مهم جدا يحصل ما بين الناس. برضو لا يفوتنا الاشارة لان ده زي ما قلنا اولى في اوقات الاجتماع والاتفاق، يعني مش بس يكون في اول الرخاء والاجتماع والاتفاق، مش بس اولى اوقات الشدة والانفصال والافتراق، لا ده أولى أنه يحصل يعني كسلوك يحصل بين، لما نوسع دائرته شوية ونوسع دائرته ندخل في المرأة، ونوسع دائرته نقول أنه هو أولى أن يكون في أوقات الرخاء والاجتماع والاتفاق خلاص، مش بس أوقات الشدة والانفصال والافتراق خلاص، أو الاتصال في موجة الانفصال. برضو من الحاجات اللي بقى ممكن يعني مهمة برضو في توسيع الدائرة، قضية فهم الموضوع، موضوع ايه؟ نحن نطلع بقى بره كمان حقوق النساء، يعني ايه ازاي بره حقوق النساء؟ ليه الفكرة؟ فكرة ايه؟ فكرة ان انت بينك وبين شخص امر ما، صلة ما، علاقة ما، اتنين شركة مع بعض، انا مشارك محمد مشارك احمد، واراد محمد ده يشارك واحد تاني غير احمد، هيفض الشركة دي ويشارك علي خلاص؟ طيب، وإن أردتم استبدال شريك مكان شريك وآتيتم إحداهن، كان قايل له خلي بالك وهم في الشركة، قال له خلي بالك إن أنت زي ما قلنا كده، إن أنت لمجرد إنك قبلت الشركة لا أنت ليك عندي كده إن شاء الله 10% من رأس المال بتاعك، كأنك داخل معايا يا عم دلوقتي، كأنك داخل معايا ب 10,000 من 100,000 ليه؟ خلاص دي خلص. لما يجي يتخرج معاه بقى أهو، وإن أردتم استبدال زوج شيل زوج وحط شريك مكان شريك، وآتيتم ها أحدهم قنطارا اديته ولو قنطار فلا تأخذوا منه شيئا، معلش ما تجيش تاخد منه حاجة، ما ينفعش، تأخذونه بهتانا وإثم مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، في الكلام ده كله كان بينكم قرب شديد جدا جدا، والحق ده مفروض سابقا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كان في عهد واضح على هذا الكلام. ولذلك فكرة وأن تعفوا أقرب للتقوى، فكرة التسريح بإحسان، فكرة فعلا التصالح والتسامح، لا يعني التطارح، يعني تصالح وتسامح وتطارح، تطارح يعني كل واحد يطرح اللي في قلبه واللي في صدره ونعدي خلاص، يعني ده لا للأسف ما حصلش كده. ليه بقى الناس لما تيجي باختصار اقدر اقول اخلاق الافتراق، اخلاق الافتراق نفترق بشكل عام ازاي. الحاجات اللي احنا افترضناها على نفسنا من حقوق هو دي القضية، لازم افهم ان الكلمة تسجل عند ربنا، وان الموضوع دلوقتي ما بقاش بيني وبين الشخص، هو ده اللي قلته بقى، انه ميدان تعبد انه بيني وبين ربنا في اوقات الاضطرار. هبان بقى يعني دايما اقول في اوقات الاضطرار تظهر اخلاق الابرار، في اوقات الاضطرار تظهر اخلاق الابرار. للاسف بقى يظهر الانسان ده من الابرار ولا من الفجار. في يعني في ناس في الخصومه النبي قال اذا خاصم فجر، يعني في اوقات الخصومه والاضطرار تظهر اخلاق الابرار والفجار. اذا خاصم فجر، حد فعلا لما يبقى طول ما هو راضي الدنيا حلو، لما لا بقى يغضب ولا يزعل ولا مش عارف ايه، لا اللي وعد بيه ما يعملوش، واللي مش عارف كذا ما يقومش بيه وما لا ليه، ويقول كلام ويخبط ويعمل ويودي. معلش يعني في النهايه برضو انت ايه حقك يعني، ما يعني ده بتوصل لدرجه ربنا قال ولا يزر منكم شنآن وقوم على الا تعدل، شنآن يعني بغض قوم على تعدل، ما لا يحملنكم ولا هذا البغض على انكم يعني تتركوا العدل، يعني ما يحلكش او يحق لك هذا الايه هذا الكلام. فالقضية أوسع بكتير قوي من مجرد حصرها في مسألة إن إحنا الأخذ من مهر المرأة ولا مش من مهرها، لا في الوعود الحاصلة بين الرجل والمرأة. يعني مثلا الرجل يقول للست كده في لحظات الـ يعني الـ الحب كده بقى والود خلاص، يقول لها بصي وإن حصل إيه أنا كده كده حتى لو انفصلنا أنا ملزم بمصاريفك وملزم بإيه. طب ماشي ها وتنفصل؟ لا لا ما هو الكلام ده لو كنت كذا، لا أنت أصل أنت مش عارف إيه واللي أنت عملتيه. هي تقول له لا بص حتى لو حصل ايه في الدنيا انا عمري ابدا ما هحطك ما وقفك في محكمة ولا اثر على حياتك ولا مستقبلك. وتيجي بقى تقول لا ما هو الكلام ده لو كنا انفصلنا بهدوء، ما احنا انفصلناش بهدوء، ما هو انت جت بطريقة مش عارف ايه. يعني الوعود احنا فكرة ايه، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، المواثيق الغليظة اللي احنا بناخدها لبعض، فكرة العهود والوعود اللي ما بين. يعني كنت دايما حد صحيح الله اقول للاخوه والاخوات الفضلاء يا اهل الخير، وارد جدا ان في ناس ما تكملش مع بعضها. طيب يعني ماذا انتم فاعلون؟ خلاص يعني صحيح الله، وكان الطرح ده طرح النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه، يعني ما تفعلون من بعدي، طرح حتى بعض الصحابه على بعض الناس، يقول له انت ده بقى هتعمل اللي بيعلمهم القران، يقول لهم لما يحصل فتن واهوات هتعملوا ايه؟ قال ادور مع القران حيث دار. خلاص انا مع افتكر بقى الكلام ده زيك صحاله. في كتير احد ممكن مثلا في لحظات الرضا كده لبعض الناس يقول له افتكر الكلام ده، معلش افتكره كويس جدا جدا جدا، ما تنساش هذا الكلام. نيجي احنا بقى نذكر بالكلام، ممكن فعلا نحصل وننساه، لما نيجي نذكر بيه لا نبقى نتناسى، نقول لا بس انت مش ده ايام العبط بقى، ايام ما كنت لا مش العبط، انت خلاص لزمت حاجه انت ملزمني خلاص. ولذلك سبحان الله يعني اذكر ان في حاجات كده حصلت يعني مع بعض الناس، في حد كان يقول لي مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا واصله، لا مش انا ما اشترطتش كده، لو اشترطت فعلا قلت لا طب لو حصل كذا مش هيحصل كذا، انا ما اشترطتش كده، فلا ده خلاص ده حق خلاص، احنا وعدنا بحاجه ما نرجعش في حاجه. وفعلا الحديث صعب، الراجع في هبته كالكلب نسأل الله العافيه، يعني حديث مش سهل، يعني المفترض انت الامر ده خلاص فعلته لله، انت بتعود فيه ليه يعني سبحان الله. فالشاهد الاقصد، وطبعا بقى الشيطان في اللحظه دي بيزيل لكل واحد عمله، فبيزيل له سوء عمله فراه حسنا، بيزيل له عمله، بيزيل لدرجه توصل احيانا ان انا ايه لا ده الافضل شرعا وده الاوجب شرعا وان شاء الله تاخد الحاجه ومش عارف تعمل ايه، لا ولا تهدر مالك وتعطيه لمين، يا عم اهدى بقى. يعني انت مثلا انت كفرت الشخص اللي قدامك، لا بتوصل لمرحله انه يبدعه عشان ما يديلوش حقه، صحيح عشان يعني لما يخرج بايه، لا يعني يقدر بقى ياخد منه اكبر مكاسب ممكنه. ان المراه مثلا عشان خاطر الراجل ده تاخد حقه او تاخد منه او تاخد منه اكبر مكاسب ممكنه، تطلع فيه بقى القط الفطس، اصلا ما كانش ملتزم وكان مش منضبط في امر النساء وكان مش يعني كان بقى ايه اصلا ده، وهو بقى يطلع فيها بقى ده كانت كذا وكانت كذا وكان فيها وكان فيها وكان فيها، عشان بقى يعني ما يبرر لنفسه ان هو ايه ان هو ياكل بعض حقه. ولذلك سبحان الله يعني في هذه الأوقات الإنصاف عزيز، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإنصاف في أوقات الخلاف، يعني ده نوع خطير من الإنصاف. الإنصاف في أوقات الخلاف، وقت الخلاف لا يبقى فيه إنصاف حتى ولو أنا لا، بس على فكرة لا بما يرضي الله كذا، لا حقيقي أنت مش عارف إيه. يعني أذكر حد يعني امرأة، يعني هو طبعا ممكن إنصاف كلي وإنصاف جزئي، يعني إنصاف كتير كده وإنصاف في حتة بس. أذكر امرأة كده حصل بينها وبين زوجها مشكلة كبيرة ووسط الانفصال يعني، فواحدة بقى من اللي بيواسوها يعني تقول لها يا أختي ده مش ملتزم أصلا، ده الإخوة بيقولوا عليه بيبصبص، يعني مش عارف مش منضبط في أمر النساء ومش عارف إيه. فسبحان الله هي في اللحظة دي الإنصاف وقت الخلاف، لا لا لا لا ثواني بس معلش، لا أنا مع 10 سنين ما أعرفش عنه الكلام ده. سبحان الله إساء الملك هو نفسه بعد كده في موقف ما حد يقول له لا بس هي في هي كذبت ومش كذبت ومش عارف إيه والكلام ده، يقول لا لا لا لا اختلف ما نختلفش، هي معايا مش معايا، لا بس أنا ما جربتش عليها كذب خالص الفترة اللي أنا عشت معها فيها. بعد كده حد يقول له مش عارف ايه ده عملت لك مش عارف سحره، لا لا لا لا لا مش هي اللي تعمل الكلام ده، انا اثق في دينها ان عمرها ما تفعل شيء، تذهب لكاهن او عراف لو ما لو يعني لو ما صدقتوش لا يقبل لها الصلاه 40 يوم، لو صدقته يبقى كانها كفر المنذر على محمد، لا مش الحديث كده خلاص، لا مش هي اللي تعمل الكلام ده. هي دي فكرة، يمكن ده موقف بس، يعني تخيلوا بقى ده لو تجلى في المشهد كله ان المرأة فعلا بتنظر للرجل بهذا الانصاف وتنظر له فعلا ايوه هو غلط او كذا، بس ايه سبب غلطه؟ ممكن انا السبب، ممكن انا اضطريته لكده، طب ما هو غلطة برضو بس عنده حاجة كتير كويسة. لو هو فعلا كويس، انا ما بقولش في ناس اصلا مش كويسين اصلا، بس لا هو فعلا كويس، لا طب ما هو يعني برضه منها يعني انظر له بعين الرحمه، يمكن انا فعلا ذنوبي انا يمكن مش عارف ايه، طب هو برضه ما يعني ما اكيد برضه اكيد هو هتحط في حرك شرعي فاضطر يعمل كده. ف يعني المراه لما تنظر بهذه المساله، يكون الرجل في الجمله انسان صالح، ولما تكون المراه في الجمله انسان صالح، لا ما هو معلش برضه ما انا يمكن اضطرتها لكده، انا يمكن دفعتها للكلام ده دفعا او للسلوك ده دفعا، انا اضطرتها لهذا التصرف، يعني ما هي في الجمله يعني امراه صالحه ويعني وعفيفه وبنت ناس طيبين، يعني المفترض انها انسانه مش كده، يمكن انا اللي اضطرتها لهذا الامر اضطرارا، او انا دفعتها لي دفعا، او حتى لو حصل لها خلاص يعني يمكن هي شرعا وجدت نفسها مضطره انها تتصرف كده او تعمل كده، يعني اعتقد ان ساعتها الامور هتبقى مختلفه تماما. اللي هي فكره يعني فكره التسريح او التخارج، يعني طول ما احنا عايشين اهو زي يعني ربنا يقول فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان، امساكم بمعروف عاشروهن بالمعروف، تسريح باحسان احنا بنحكي فيه ده كله خلاص. اللي هي اللقطه دي كلها مساله اللي يعني اللي يحصل بين الرجل ما تاخدش حقها، وفكره ان قلنا قبل كده ان دايما في منظومتين، منظومه الحب ومنظومه الحقوق، ان غاب الحب ما يتغيبش الحقوق، وهي دي القضيه، ان انا حتى افترض ان انا ما بحبش المراه دي بس ليها حقوق، او فعلت ما جعلني لم اعد احبها خلاص تستبقى الحقوق. المرأة دي لم تعد تحب ذلك الرجل أو فعل ما يزعلها لا تحبه تبقى الحقوق، لا ما فيهاش فصال، دي ميادين تعبد، دي ميادين تعبد، دي محاريب فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات فيها محرمات وفيها مكروهات، يعني محاريب ما ينبغيش ان احنا ننسى الكلام ده بصرف النظر عن الطرف الآخر وضعه بالضبط. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. تمام، استوقفني زي ما قلت فكرة إن ربنا إدانا مساحة من الحرية، استوقفنا فكرة وآتيتم إحداهن قنطارا إن ممكن المرأة يكون مهرها كبير، يعني ربنا هنا أجاز، ده دليل على جواز المهر ده، وإن كان حتى يمكن الشيخ سعد نفسه لما أتكلم عن المسألة دي وإن كان الأولى الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما قلنا هو جائز، وممكن يبقى جائز على الكره مع الكره بس جائز، لأن ممكن يعني أنا حتى كنت يعني بنصح بعض الإخوة الفضلاء اقول له يعني، ودي نصيحة فعلا، ما تخليش لحد جميل عليك. يعني انا النهارده لما اروح مثلا ادخل على زوجتي مثلا، انا الحمد لله في ساعه، او اقدر ان انا اكتب لها مهر كويس، او اقدر حتى لو مش هجيبه دلوقتي اقدر اوفره. فما خليش حد يجمل عليه، ما يقوليش لا ده انا مثلا جوز استهلاك ببلاش، ولا تقول لي تيجي في مره تقول لي اصل انت خدتني ببلاش. لا، ما تخليش حد يجمل عليك من واقع بقى يعني الحاجات اللي الواحد شافها في الحياه كتير. لا، انت ادي كل واحد حقه. لا انا معلش انا ما قصرتش، انا خدت بالحقوق، خدت بالحقوق. حتى كنت بقول الكلام ده مثلا بالنسبه للاولياء اللي هم اهل المراه، انا بقوله للرجل انت ما تحطش ابنك في الموقف ده. حتى يعني الكلام ده مكتوب، بس خلي بالك انت معلش انت تصبر هنا شويه، بس ان شاء الله الكلام ده كله هيجي، هيجدول، هيجي بشكل فلان، حقها تاخده. عشان معلش حضرتك ما تقولش تاخد بلاش، ولا انت ولا حرك. ايوه جزاك الله خير انك تسامحت معانا، بس ده اغلب الناس الزوج بتتسامح يعني، ما حدش بيقف عند لا ما تقوليش كذا، لا معلش ده حقه هو هو. احنا احيانا اهل الزوج بيفرحوا بالكلام ده، او الزوج نفسه بيفرح بالكلام ده، لكن بعد كده بيعملوا اشكال ان هو بيحس بقى ان ابو الزوجه ده ان ليه علي بنت، واهلها لا معلش ده بنتنا وليك تتحملها، انت واخدها ببلاش، ده احنا ما زعلناكش في حاجه، تحملها يا اخي، يا اخي كنت اعمل مش عارف يعني كذا، يعني اعمل خاطر لكذا، اعمل خاطر لكذا، ما عملتش خاطر، مش خاطر ساعتها يبقى حقك. هو نفسه ممكن تحط في حرج ان هو لما يكون عذرا خدها يعني بايه، هم تسامحوا معاه او هي تسامحت معاه بالشكل ده، فيجي بقى لما مثلا هو خلاص فعلا شايف انه ما ينفعش يعيش معاه، يبقى متردد ويقعد يعمل حاجات كتيره كده ان هو محطوط في حرج. لا، ما يبقاش حاسس بحرج، يبقى بحريته خلاص. والله انا الحمد لله ما قصرتش معاها على قد ما اقدر الحمد لله، وزيها زي غيرها يعني، مهر المثل وواقع المثل، بس معلش انا مش هينفع. انتوا جزاكم الله خيرا اللي انتوا يعني اكرمتوني بيه انكم ايه ارجعتوا الكلام ده او صبرتوا عليه، بس هو في النهايه لا معلش حاجه تاخده خلاص. لذلك فعلا لما هتبقى الكلام ده مكتوب حتى يعني خديته دلوقتي زي خديته بعد شويه يعني. ايوه اكيد ان الناس مثلا تسهلت، بس هو التساهل ده اصبح في يمكن حتى في العصر ده هو الاصل الاصل، بس في النهايه مكتوب خلاص تاخديه، ما حدش يجمل عليه اصلا، انت في النهايه خدته. ما تقوليش بقى خدتني ببلاش، ولا هم يقولوا صح احنا اديناك بنتنا ببلاش. روح الجنب الثاني بقى، جنب المراه نفسها برضه نصيحه، ما حدش يحط يعني بنته في الوضع ده، ولا يحط اخته في الوضع ده اللي هو وضع ايه، وضع ان مثلا زوجها جايب حاجات او حتى مش جايب حاجات، ويجي يقول لها ايه، هو مثلا زوجها راجل طيب قال لي يا عم مش مشكله، وان شاء الله ما تجيبش حاجه خالص، انا عايزها بشنطه هدومها، قلت له يا عم شنطه هدومها مش مشكله عادي، ما فهي يعني هو تاخده الايه يعني الجلاله برضو، ولا عادي يعني ده الناس كويسين ومش عارفين ومش عايزين مننا حاجه ومش ضاغطنا في حاجه، ويفرح بالحركه دي. وهو في الحقيقه بيحط بنته في اشكال، انه ساعه الزوج ده يقول لي معلش انا قابلتك وانت ما، هتقول له ما انت ما كنت ما جبتش، ولا برضه انت ما جبتيش برضه. اهلها اهل زوجها يقعدوا يبصوا احنا بقى قابلنا ان احنا ناخدها بدون اي حاجه، لا معلش هو الكلام ده يعني تاخده يجيبه لها، يحاول يجيبه لها، ما قدرش يجيبه لها يجدوله، بمعنى ايه؟ لا معلش انا برضو كظرف، لا انا الكلام ده كتبته ان انا قدامكم هو يلزمني اجيب لبنتي كذا، انا هجيب لها كذا في وقت كذا وكذا في وقت كذا، ممكن بعد وقت يجيب لها مثلا بقى مطبخ كويس، يجيب لها مش عارف وسائل، الحاجات اللي تلزم المراه، ممكن يحصل الكلام، بس ما حدش يخلي لحد جميل عليه حقيقه يعني، لان الكلام ده في الاخير لا الكلام ده بيعمل اشكالات اجتماعيه كتير. لا معلش انا ما كنتش اقل من اي حد، بس عادي احنا انتوا الراجل يقول لا احنا انا عايز اتجوز دلوقتي، فخلاص انت اللي قلت انا عايز اتجوز دلوقتي، انت قلت عايز اتجوز دلوقتي فماشي انا ما وانا مش جاهز فهجوزها، بس معنى كده مش هسيب، لا ده هيلزمني برضو، لان بعد وقت ده هيعمل اشكالات برضو فيما يخص المراه، لان هي برضو البنت هتتشاف. انا ممكن ايوه اقبل دلوقتي ان بنتي او اختي تتجوز، بس اقول معلش انت اللي قبلت دلوقتي، بس انا في خلال الفتره الفلانيه لا انت هيجي لك جهازك، وانا يلزمني كذا من جهازها، علشان ما تبقاش اقل من اي حد، وما يظنش ان كذا، عشان ما تجيش في وقت تقول انها ولا حد يكسر عينها بالقصه دي، لا يبقى تاخد زي الواقع بتاعها او المثل اللي هي فيه برضو، او حاجه على الاقل محترم، مش لازم يكون حاجه مبالغ فيها قوي. نفس القصه بالنسبه للرجل برضو، لا ما يسمحش لحد يكسر عينه، ولا يسمح لحد لا برضو هو انا مش مستعد دلوقتي، بس الكلام ده يلزمني ويوم ما اجيبه وخلاص. وده اللي بيحصل فعلا في البيوت، ان فما تجيش بقى المراه تقول له ايه ده انت خدتني ببلاش، بلاش مين؟ خلاص ما انا جبت حاجتي ان شاء الله جبتها بعد 20 سنه بس جبتها، ولا هو يقول لها ده انا خدتك ببلاش، لا بلاش مين؟ انا جبت حاجتي كلها، اهلي جابوني كذا كذا كذا، مالكش ان انت تتكلم في المساله دي خالص. الكلام ده بيبقى ليه اعتبارات برضو للأسف الناس ممكن يعني ما زي يعني هو فكرة أزهد فيما عند الناس يحبوك الناس، فكرة عز لا تسأل الناس شيء، فكرة عزة النفس والكرامة الإنسان اللي يضع نفسه في هذه الأشياء. فاللي أقصده إن المهر ده يعني عادي ممكن قنطارا، أيوه عادي أنا مستطيع وأقدر لأدي أدي، لأن هو ما خليش حد ليه علي حاجة أصلا، وتاخد حقها تمام زي الفل. اللهم حبوا ييسروا ما ييسروش هم حرين، والله ده حقها هي تاخده بقى، هي حرة تتصرف فيه زي ما هي عايزة، بس خلاص ده حقها. او انا برضو ما احطش نفسي في هذا الوضع، يا جماعه انتوا كذا احنا الحاجه جاهزه اهو، لان في اوقات مثلا يقول لك طب يا جماعه ما انا قلت لكم شوفوا اللي انتوا عايزين، يقول لك ما هو صح لقينا ظروفك صعبه. لا انتوا مالكم ظروف صعبه مش صعب، انا ربنا يعني، لا اسف ان ظروفك صعبه فعملنا مش عارفين، اللي هو بقى صعبت علينا. لا خلاص طالما انت كده يبقى انت خلاص خلصت، ما تجيش تقول لي بقى اصل انا لقيت ظروفك صعبه فما طلبتش منك حاجه خالص وانت مالكش حاجه، وافاجئ بان انت لا انت طالب مني او ان انت لا، مش هينفع اصلا تيجي بعد كده تعايرني بالمساله دي ولا تتكلم فيها. فلذلك هذه الاشياء قد تبدو اشياء بسيطه، بس لا هي بيترتب عليها اشكالات وامور بعد كده. فنصيحه للي عندهم واحد بيتجوز ولا بيتجوز نفسه، لا معلش الكلام ده، ايوه ممكن انت ربنا مش موسع عليك دلوقتي او ظروفك مش متحسنه، وبالعكس والله في الفتره دي اصلا في ساعه كثيره، لا يبقى انت بس الكلام ده يلزمني. وانت برضو كبنت انت ما تقبليش اصلا الوضع ده، وانتوا كاهل ما تحطوش بنتكم في هذا الوضع ابدا باي حال من الاحوال. انا ما بقولش برضو ان الناس تقعد تتضايق ويتخرب بتاعها، قال لا انا مش قادر دلوقتي على فكره، بس انا اجيب لبنتي كذا وهجدول لها اجيب لها بالشكل الفلاني عشان ما ارهقش ماديا، لان انت اللي طلبت الجواز تمام يعني معلش انا مش قادر على مسائل دلوقتي خلاص محدش عندنا حاجه. ونفس الكلام بالنسبه للايه بالنسبه للرجل تمام. ففكره وقتهم احنا قلنا قنطار، يعني عادي ممكن المراه يكون اصلا يعني عندها مهرها قنطار عادي، يعني لا باس ان يكون كذلك المال الكثير خلاص. بس شو هنا حتى ربنا يقول اتيتم احداهن، اتاه بطيب نفس منه عن قصد منه، اتيتم اعطيت احداهن قنطار خلاص، انت اعطيته بالرضا وطيب نفس منك وعن خلاص ده وضع انت مرتضي، فلا تاخذوا منه شيئا. برضو من الحاجات اللي احنا يعني استوقفتنا ولا يعني ولا حاجه صغيره، اتاخذونه بهتانا واثم مبينا. هي دي الفكره، فكره برضو ان الناس دايما متصوره ان البهتان والاثم يجي لها من ايه، من ابواب غير دي. ليه مش عارف ليه ما بنتخيلش ان في حاجات كده مثلا يعني ممكن مثلا حاجه توصف بانها خيانه شرعا، وهو لا يا عم مش خيانه ولا حاجه، يعني ما فجور اذا خصم فجر، هو يعني لا مش لا. هو اسم بهتان واسم بين. كيف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض، فكره حسن العهد، ان حسن العهد من الايمان، وفكره رعايه المواثيق. يعني الانسان لما يعاهد عهد يعني والمفون بعهدهم اذا عاهدوا، ما يعاهد عهد يوفي به، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وفيها معنى خطير جدا هو معنى تعظيم الشريعه، تعظيم الحقوق التي يعني زي ما ربنا قال لقد جعلتم الله عليكم كفيلة. يعني انت خلصت لما جعلت ربنا شهيد وربنا كفيل على هذا الكلام، طبعا ينبغيش ان انت تتراجع عنه او تتنازل او الكلام ده. طيب وده امر اطول الحديث عنه، بس يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد، فالله عليه التكلان.